طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على ما كملناش الدرس المرة بتاع الحج هنكمله المرة دي إن شاء الله. إيه ده؟ هنكمله خلاص الحج خلاص؟ أكيد. وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وأهل اليمن يلملم وأهل نجد قرن وأهل المشرق ذات عرق ولأهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من أهل مكة فمنها وعمرته من الحج وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. أما تنهي الحجة دي سهلة خالص. طيب دلوقتي بيتكلم على المواقيت، قلنا ما في حاجة اسمها مواقيت مكانية ومواقيت زمنية صح؟ لا ما خدتش مواقيت خدتوش مواقيت ليه؟ طيب مواقيت المكانية والزمنية، مواقيت المكانية العمرة والحج هي مواقيت واحدة، أما مواقيت الزمنية فهي الحج العمرة فهي في وقت السنة، ولكن الحج له أشهر معلومات وهي شوال وذي القعدة وذي الحجة أو ذي الحجة عشرة من الحجة وذي الحجة ماشي؟ شوال أه تصدق شباب ماشي. طيب هو انما المواقيت المكانيه نعم اشهر الحج هي شوال ذي القعده والعشر الاوائل من ذي الحجه ماشي. دي المواقيت الزمنيه. اما المواقيت المكانيه فهي للحج والعمرة جميعا، يعني ميقات هو المكان الذي لا بد للمحرم أن يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرة. يكون إنسان عايز يحرم بالحج والعمرة يحرم من هذا الميقات، يجوز له أن يحرم قبل الميقات ولكن الأفضل أن يحرم من الميقات، ولكن لا يجوز له أن يتعدى الميقات بغير إحرام. فاهمين؟ فاهمين لسه المواقيت إيه؟ مش فاهمين أي حاجة. طيب أديكم مثال، واحد راح إيه؟ واحد من أهل المدينة، عارفين ميقات أهل المدينة إيه؟ عبير عالي. مش أنا أقول عنه عبير عالي، طبعاً إيه؟ هي ذو الحليفة ولكن المسمى الآن عبير عالي. ما يجي يطلع عشان يعمل عمرة أو يعمل حج ورايح مكة لازم يقف عند أبيار علي في مسجد هناك يحرم منه، ينوي الدخول في النسك، ممكن من بيته أو ممكن من بيته ولكن السنة أن يحرم من أبيار علي. طيب راح يعمل عمرة وما أحرمش وعدى أبيار علي ورايح على مكة، عدى أبيار علي خلاص عدت بقت وراه، ينفع يحرم دلوقتي؟ لا، يجب عليه أن يرجع إلى أبيار علي فيحرم منه. طب لو ما عملش وأحرم بعد ما عدى أبيار علي؟ يحرم يجوز مش يجوز يعني ان احرم بعد ان مر بابيار علي هيحرم وعليه الدم يذبح شاة. واضح مثل النقاط ايه؟ ما ينفعش ان حد يعدي المواقيت دي من غير احرام، فان عدى فان تجاوزها بغير احرام ثم احرم بعد ذلك فعليه دم، دم واجب. لو رجع ما عملش حاجه. أشرح النقاط تاني؟ حد شوية النقاط يرفع إيديه. لا استنى بس حد شوية النقاط. اسأل. دلوقتي هو بيتكلم عن أهل المدينة دول قريبة، طب لو واحد من مصر لسه مسألة جاية. ماشي بس فهمت دلوقتي إيه النقاط أصلاً؟ واضح؟ طيب في مواقيت معينة وقتها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث لكل محلة ماشي، فبيقول ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، ذو الحليفة ومكان يسمى الآن بأبيار علي ده ميقات أهل المدينة. معلش لو واحد من أهل المدينة أصلا يا عم قلنا لسه جاية أعتقد. وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ماشي، يبقى أهل مصر وأهل الشام وأهل المغرب مكان اسمه الجحفة. الشام سوريا وتونس ماشي، شو سوريا وأوروبا؟ ايه؟ أقول لك ماشي. جعفة ده في مكان كده قبل مكة اسمه رابغ، بتعدى عليه من الطيارة كده. وقالك احنا دلوقتي محاذرين، حد شفت العمر الطيارة كده؟ طيب قبل ما تطلع الطيارة، قبل ما توصل جدة 10 دقايق، تلاقي الطيارة قال الآن نحن فوق الميقات، من أراد أن يحرم فليحرم. ماشي، تبقى على البحر ساعتها، بس موازي ليك على الخط كده التوازي في قرية أو مدينة اسمها رابغ. رابغ دي قبل الجحفة بكيلو اللي هي عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل ما تعديها، مش لازم تعدي عليها، لازم تبقى قبل ما تعديها، يعني الفرض ان هي كده موجوده في حته عملنا خط مستقيم كده، قبل ما تعدي الخط المستقيم ده لازم تحرم. او انت عند الخط، زي ما ينفعش تعدي الخط ده قبل ما تحرم. احنا في الطياره ايه المشكله؟ ازاي؟ هنقول الاحرام، ما تعرفش الاحرام ازاي؟ هنقول الاحرام. خلاص؟ واضحه؟ حاسس مش عارف، حاسس مش حد فاهم اي حاجه. واضحه مش واضحه؟ الشام مش عارف بقى الكلام بالظبط بتاع زمان كان ليهم اسماء. الشام طبعا هي سوريا كابينة، تخش فيها الاردن، فلسطين، لبنان، بس مش عارف ما اظنش تونس تخش يعني. لا العراق، لا مش من الشام طبعا. طيب ماشي. وأهل اليمن يلملم، ميقات أهل اليمن مكان يسمى يلملم، وفيه مسجد من أتى من اليمن يحرم فيه. ماشي؟ هو مثل جدة، مثل جدة يرجعوا ولا لا؟ يرجعوا، أنا أعرفه يرجعوا. ده عادي؟ وأصلا لا يجوز لهم أن يعدوا المقام، أن يمروا من على الميقات وغير إحرام أصلا. ده هم لو جايين عمرة. طيب ما عملوش كده؟ يرجعوا يحرموا. لا لو رجعوا خلاص ما عملوش حاجه. لا او عليه او بقى يحرموا عليه دم، دي مساله ثانيه. لكن الاحسن ما ينفعش يعمل كده. اه؟ لكن ما ينفعش يعدي النقاط بدون احرام. ماشي. واهل نجد قرن، يسمى قرن المنازل. يبقى ده مكان لمن اتى من نجد يحرم فيه. واهل المشرق ذات عرق، اهل المشرق يقصد بهم اللي هم العراق وايران والحتت دي. ماشي. يبقى اهل المشرق من اتى من جهه المشرق جهه العراق يعني يحرم من ذات عرق. ماشي. طيب السؤال بتاعكم بقى، وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم، يعني المواقيت دي لاهل كل بلد اللي ذكرناهم. ماشي. خلاص واضحه؟ بتاع مصر يحرم من رابغ او من الجحفه، بتاع المدينة يحرم من ذو الحليفة اللي هي أبي عبد. ماشي؟ طيب. وبعد يقول إيه؟ ولمن مر عليها من غيرهم، يعني إيه زي الناس دلوقتي تنزل المدينة تروح تزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقعدون بين ثلاثة ولا أي حاجة، وبعدين عايز يعمل عمرة. يبقى هو قاصد العمرة من المدينة وليس من أهل المدينة، فلا يحرم منين؟ زي أهل المدينة، يحرم أبي عبد برضه. ماشي؟ يبقى لو هو من اهل البلد يحرم من ميقات البلد دي. لو هو مش من اهلها ولكن هو موجود دلوقتي في البلد دي وناوي ينسك من البلد دي، يبقى يحرم من البلد اللي ناوي فيها ليه ان هو هيطلع للنسك ان شاء الله. واضح؟ ده سؤالك؟ ايه سؤالك؟ واحد مثلا من اهل المدينه كان بيقضي مصلحه في مكه مثلا، وبعد كده ناوي يحرم من مكه. امتى بتقول يعني ايه واحد كان في مدينه بيعمل مصلحه في مكه؟ يعني هو كان رايح مكه مش ناوي العمره، وبعد كده ناوي العمره. اصلا في خلاف هل يجوز لاحد ان يتعدد ميقات بغير الاحرام؟ هو مش رايح يعمل عمره حتى وان كان. مذهب الحنابله بعد الحنابله الشافعيه لا يجوز ان يجاوز الميقات بغير الاحرام مهما كان، حتى لو مش رايح يعمل عمره، لا يعمل عمره مستعان. ما في خلاف اصلا يعني. انت واخد بالك؟ مفيش حاجة اسمها يعدي المقاطع كده، مش لعبة. ايه؟ ما عنديش المقاطع كده، ازاي يعدي المقاطع من غير ما يعرف الحرام؟ يلعب ده ولا ايه؟ هي في خلاف عامة يعني. ماشي؟ طب قول سؤالك. ماشي، هو بقى وصل مكة لازم يحرم من المقاطع؟ يرجع للمقاطع. لو هو بقى من اهل مكة دي مسألة تانية. يعني اول مقامة في مكة بس طبعا بيهزر. نقول طب في جدة ما تقولش مكة. يعني احد قاعد في جدة وهيقيم في جدة وهو ده مش عايز يعمل عمرة، لا ده يعمل عمرة غصب عنه. مستعجل مثلا في شغل ايه؟ كان راح يعمل حاجه بسرعه لازم يرجع بسرعه في وقت مثلا. لا اصل هو كده نوع ان هو هيقعد كذا كذا يوم. لو اصبح من اهل مكه يبقى يحرم زي اهل مكه، هنقول لو حرم اهل مكه. لو لم يصبح من اهل مكه واحد مش من اهل مكه ولا حاجه يرجع من مكه، بس هو ما كانش ناوي العمره اصلا يبقى المكان اللي نام فيه النص كده هو يكون من اهل مكه ويحرم زي احرام اهل مكه. يعني هيقعد ايام اقامه، يقعد اربع ايام افضل. طب لو هو نوى عمل عمره خلاص عاوز يعمل عمره يجي يرجع مكه ولا يعني انت عايز كل مسائل الحج والعمره دلوقتي؟ طيب اسكت. أهل نجد دي قبيلة من قبائل العرب، دي نقاط معينة هو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، هي قبيلة في في الجزيرة العربية. عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال النسك فيها حاجات كتير تعبدية غير معقولة تماما، تمسك حجر عشان ترمي حجر صح؟ دي معقولة المعنى؟ طيب ايه التعبدات؟ طبعا انا ما بتطلعوها معايا ولكن انا بتكلم ايه؟ الاصل في النسك للعبد السلام بقت لنا ورق. طيب احضر الدرس طبعا بقت لنا ماشي؟ اللي هي غير معقولة المعنى عندنا خد بالك؟ طبعا دي ممكن تطلعها معايا بس هل هي دي المقصودة ولا لا؟ الله اعلم. يعني معنى من ضمن المعاني انك ما تدخلش على الحرم كده غير وانت جاهز، يعني ما تجيش مثلا بعد توصل قبل الحرم او عند الحرم على طول الناس تبقاش عارفه طب احرم دلوقتي احرم منين؟ احرم من بيتي احرم، لازم في حاجه تضبط المساله. لو تركت هكذا الافضل يدخلوا الناس الحرم بغير الحرام، لازم تحدد لهم مواقيت معينه يحرموا من عندها والا لا صلاه فاضل، محدش يعرف يلتزم بحاجه. ده من ضمن المعاني، في معاني ثانيه ماشي؟ الحاجات دي توقيفيه. خلاص الدرس النهارده. لو قريبه يعني بين النقاط وبين الحرم هتيجي، والله هتيجي ان شاء الله. ومن حج من اهل مكه فمنها، لا يحج من اهل مكه يحرم من مكانه. طبعا اهل مكه هتبقى ذات ما فيش مواقيت بقى، هو في مكه نفسها. طب اللي في مكه ده نفسه لا يحرم من مكانه ماشي؟ طيب وعمرته من الحل، يعني عمرة هذا الرجل من الايه؟ من الحل، بيجي يعمل عمره يخرج الى اي مكان من الحل يحرم منه. طبعا بيطلع عند التنعيم، وده تقريبا اقرب نقطه للحل من الايه؟ مكه تعمل نفسها وما حواليها من اهل مكه ومناطق ثانيه زي مزدلفه ومنى، يعني في مناطق كده اسمها الحرم. الحرم دي منطقه مش الكعبة بس وما حواليها من مساكن، لا الحرم ده مكان واسع كده كبير واخد بالك، ما ينفعش ده اللي دخل وبتاع دخل الحرم، يبقى ده اسمه ايه؟ دخل الحرم المكي ماشي؟ المكان ده عشان تحرم منه بالعمرة للمكي لازم يخرج خارج هذا الحرم. في مسجد اسمه مسجد التنعيم على طريق جدة واخد بالك، ده يعتبر أقرب الحل للايه؟ لأهل مكة، يعني يخرج من يعني يوصل في مجلس عايش هناك يدوبك يوصل عنده كده بس خارج من الحرم، فيخرج من الحرم يحرم بالعمرة ثم يدخل إلى إيه؟ إلى مكة ليؤدي نسك العمرة. كان من كلامي ماشي؟ لا قول. القول الثاني ليس على أهل مكة عمرة. القول الثاني أن أهل مكة ليس عليهم عمرة إنما عمرتهم الطواف. إذا أراد العمرة فلا يؤدي العمرة لكن يطوف فقط. وبعض أهل العلم قالوا لا يخرج إلى الحل، يبقى في الحرم عشان يخرج للحل لا هو أصلا في الحرم، يقعد في الحرم وإذا أراد فليطوف ما شاء وليس عليه عمرة. وده خلاف من أهل العلم. هتيجي صفة العمرة، وطبعا في حق وفي سعي وفي حاجة تانية بس يعني بتيجي. بس هو أصلا أهم من نسك العمرة الطواف، ده اهم نسك في العمره. ولذلك بعض العلماء قال ليس على اهل مكه عمره، ممكن يطوف في اي وقت عشان كده قالوا كده. يعني واضح؟ من باب اهل مكه ما نرجح ماشي؟ بس انا مش هنرجح. قول الثاني قول ابن عباس أنا وليس على مكة عمر. حل ده قلنا الحرم دايرة كده أي مكان خارج الدايرة صحيح. هو أنا عايز أسأل سؤال وليه السؤال نطق بسير مرتين ثلاثة قلت لما نبقى أهل أكل أهل مكة نبقى نفطرش طبعا مش أهل مكة نفطرش ماشي طيب ماشي طيب بالنسبة للناس اللي هي داخل المواقيت السؤال أفوق ناس تحيط بعض النقاط دول يحموا منين يحموا من مكانهم من بره الناس اللي هي داخل المواقيت تحرم من مكانها يعني مثلا أبيار عالي أبيار عالي دي أطور من أبعث الحتت عن المكة طيبا بينها والمكة 400 كيلو واحد ساكن بعض أبيار عالي ده نقاطه ايه؟ أبعث أبيار عالي مكة بسكرة أه؟ يعني خلاص يعني اتفرقت المدينة عن أبعث عالي كده وحنا مكة ناس ساكنة بقى ايه في الطريق ما بين أبيار عالي ومكة دي تحرم من ايه؟ تحرم من مكانها ماشي بقى داخل المواقيت يحرم من مكانه ماشي ده هو ما بين مكه وما بين ابيار علي ما خرجش لسه بره ابيار علي ايه واحد ساكن واحد عايش ما بين ابيار علي ومكه ده يحرم منين ليه ما يطلعش ابيار علي ويرجع تاني لا هو اصلا ساكن لا ما هو يعني هو قلنا لا يجوز ان يتعدى ابيار علي غير الحرام هو ما تعداش هو اصلا عايش بعد ابيار علي ما تكلفوش انه يرجع لا يعني هو ما عداش هو اصلا ما بين ابيار علي ومكه لو تبقى هو ده قاطع ابيار علي ومكه ده يحرم من مكانه لان ده ملوش نقاط زي جده جده برضه ما لهاش نقاط اللي عايش في جده يحرم من مكانه ويطلع على طول يعمل عمره او حج واضح وفي لطيفه بيقولوا ليه اهل مكه في الحج بيحرموا من مكانهم ومن العمره يخرجوا الى الحل قالوا حتى يجتمع في اي نسك حرم وحل يعني بتاع عمره منسك العمره عباره عن طواف سعى حرق التلاته بيتعملوا في الحرق بيتعملوا في الحرق كده ما خرجش الحل فيخرج الى الحل يبدا نسكه يبدا نسكه من خارج من الحل طبعا ينوي الدخول في نسك حاجه في الحل بكده بدا نسكه هو ايه؟ ليس في الحرق في الحل يحتاج الحرق يعني بقيت نسك في الحرق طب بالنسبه للحج هينوي الايه؟ الحج من مكانه هو في الحرق ولكن نسك الحج فيها بعض النسك خارج الحرم زي عرفه عرفه مش من الحرم ماشي فيبقى في الحج لو اخرج من مكانه اجتمع فيه حل وحرم والعمر خرجنا بره عشان يجتمع فيه برضه ايه حل وحرم واضح المساله حاسس ان والله مش فاهمين اللي بيحرم في مكانه دوت اللي هيعمل عمره يخرج الى الحل ماشي حد مش فاهم حاجه اي حاجه هو كنت اكلت فينا ولا ايه؟ عملتوش عمر ماشي عامه هو التفاوت طبعا هيبقى صعب شويه للي ما راحش خالص ولكن يعني الصفه يمكن لما نيجي نشرح صفه العمره ونحج الامور تبقى اوضح سنه شويه ماشي طيب ومواقيت بعد كده بيقول وأشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من الحجة قلنا دي الأشهر التي ينوي فيها الحج ماشي طب هو ما يجوز يعني لا يجوز أن ينوي قبلها يجوز ولكن مع الكراهة يعني واحد هو قاعد دلوقتي هو عندنا عشرة الحجة خلاص فاخذ الحجة هذا خلاص أنا ناوي الحج السنة الجاية ثم نوى الدخول في النسك كده جاي لنفسه مصيبة ليه بقى؟ ليه على المقيت ويلبس لبس الإحرام ويقعد سنة أنا ما يحج السنة الجاية يجوز أن يحرم بالحج ولكن يكره هذا ماشي يكره أن ينوي الإحرام خارج هذه الأشهر ولكن يجوز يبقى دي أول ميزة للميقات اللي اسمها الأشهر اللي للحج الميزة الثانية في واحد اسمه متمتع كده في النسك تسمعوا عنه؟ طب كويس متمتع ده بيعمل إيه؟ بيجي يحج يعمل إيه؟ يعذب فيحرم بعمرة ثم تحلل من العمرة ويبقى متمتعا بهذا التحلل حتى يحرم بالحج واحد مثلا دخل مكة 25 ذو القعدة بس فحرم العمرة الحج هينمو الحج يوم 8 8 ذي الحجه بعد كده وسامه 13 يوم بدل ما يقعد محرم ال 13 يوم دول يحلق اثنين وعمره ويحل منها وبعدين يفضل 13 يوم متبعته وبعدين ايه يحرم بالايه بالحج ماشي المتبعته ده يشترط في هذه العمره ان تكون في اشهر الحج يعني ميزه ايه اشهر الحج لو عمل العمره دي في رمضان وبعد كده اراد الحج ما يقولش ده متمتع ما ينفعش ده ما اسموش متمتع عمل عمره في ايه في غير اشهر الحج ما اسموش متمتع عمل عمره لوحدها وبعد كده الحج لوحده لما متمتع ان ياتي بعمرته في اشهر الحج ثم يصير متمتعا ب يعني متمتع خاصة عن محظورات الحرم متمتع انسان عادي جدا مش اي حاجه ثم ايه ياتي فيحرم بالحج في اشهر الحج ثم بيجيش يعني بيحرم من فين؟ لا مو خلاص بقى من اهل مكه يحرم من مكان راجل بقى له بقول لك 13 يوم قاعد في مكه ولا غيره يعني خلاص دخل مكه خلاص بقى ايه خلاص قاعد في مكان يحرم من مكان انما بقى لو هيجي جاي من بره مثلا كان يوم 8 ولا يوم 9 فممكن طبعا يتمتع بس ده هيطلع عينه هيعمل عمره يوم 8 او واخد بالك وبعد كده يحل هتبقى مشقه فان بيبقى جاي متاخر غالبا بيفرد هنقول بس الافراد كمان شويه يعني يبقى جاي يوم عرفه او قبل يوم عرفه بيوم ده غالبا بيبقى جاي ناوي الحج بس يعني مش هيستطيع ان يعمل نسكين هيتعب جامد نيجي بس انواع النسك نتكلم فيها بس انا حبيت اقول لكم التمتع ده ليه عشان تعرفوا ان ميزه اشهر الحج اول حاجه انه يحرم السنه انه يحرم في الاصل فان احرم قبلها كره له ولكن ينعقد هذا الاحرام حاجه ثانيه ان اراد الحاج ان يتمتع فيجب ان ياتي بعمره التمتع في اشهر الحج. يجي واحد يقول لي طيب قلت ان اشهر الحج هي ذي شوال ذي القعده وعشر من ذي الحجه. يوم العشر من ذي الحجه ده اللي هو يوم ايه؟ يوم العيد يوم النحر. يعني عرف عدت هيحرم ازاي في الحج؟ قال لك يجوز ان يحرم من الحج السنه القادمه. ده طبعا يبقى ايه؟ مش عايز نفسه بس ده عايز مكة واحرم السنة اللي جاية طبعا يعني لكن إن أراد يعني يجوز هذا لكن طبعا يعني محدش بيعمله يعني أنا بقول يوم 10 عرف قدس عرفة يأتي إما بالليل أو بالنهار ماشي طيب لو جه بقى يعني يجمع بالليل والنهار جه مغرب عرفة قدس خلصت خلصت خلاص ما ما اصل خلصت يعني دخلنا في ليله العيد في رجعه خلص ياخذ يوم عرفه بالايه؟ باذان المغرب وقت المغرب جه وقت المغرب الليله اللي جايه اسمها ليله عرفه ولا ليله العيد؟ ليله العيد خلاص ما بقاش عرفه خلاص احنا ازاي بقى؟ واضح؟ طيب الحج والعمرة واجبان على المسلم الحر المكلف القادر في عمره مرة على الفرض فإن زال الرق والجنون والصبا في الحج نعم والله خذوها تاني قلت برضه الكلام ده شفته قبل كده انا نقول الكتابات دلوقتي انا استنى الناس كلها جت ما جاش بقى يبقى نصيبه لو يرفع ايده ولا مش فضايح يرفع ايده نفضل اول واحد فين احمد طارق احمد طارق فين ما جاش ازاي ايه ده الوحيد اللي جاي 100% ما ينفعش يرفع ايده هو فين؟ محدش يفايده بقى. ومين احمد؟ مش عارفه قد اعرفه. ما جاش، حد يعرفه اصلا؟ ايوه. تعرفين؟ اه على ماشي احمد رمضان. ده ايه ده؟ انت قطيب عشان كده. ذاكره حفاظك احمد ساير. طيب 96. طبعا دي في 100 يعني اسمها 14 في الدرجه بالظبط. محمد علي محمد علي عيسى 96 مصطفى عبد السلام فايدك يا 96 كفاية فإذا حد شرف عيده عليك دور. السلام عمر. نو. ماشي. 92. أحمد علاء. فين أحمد علاء؟ أجيش. 92. أحمد كمال. أجيش. 92. أحمد محمد عادل. 92. أحمد يوسف مصطفى. 88 يا مجرم. استنى علي. محمد خالد. ها؟ 88. يحيى سيد عبد الستار. 88. محمد صلاح الدين. 84. عادل سليم أحمد. 85. أحمد محمود محمد الشرباني. 84. خالد محمد خير. 84. ملك إبراهيم. 84. أحمد خالد. 82. مصطفى أحمد حنفي. 82. مصطفى مجدي. 80. أحمد محمود محمود السيد. 78. محمد سيد صلاح رزاز. 77. محمود محمد رشدي خالد البوجي. 74. محمود أمين يوسف. 72. هيثم محمود جنينة. 72. أحمد محمد صالح سرور. 70. محمود صلاح البخاري. 61. محمود أشرف شحاتة. 61. شان عصام النحاس. 58. أشرف أحمد الغد. 57. مؤمن مجدي عمر. 56. كريم عبد الدواب محمود. 53. طبعا الامتحان كان عجيب جدا لأنه مش هنصيت. فيش حاجة اسمها امتحان غير ما حد يوصل. في حاجة اسمها كده؟ في حاجة اسمها تيجي 100%؟ فعايز اتخيل مع الخط الامتحان. انا عوضتها في الامتحان ده الحمد لله بس يعني عوضتها بزيادة. طيب انت مين؟ انت مين؟ طب ودي تمام؟ طب بقول لهم بقى على درجة ماشي؟ اكتب اسمه وقول لهم. ماشي. ما هم في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. الإحرام نية النسك سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظيف وتطيب وتجرد من مخيط. ويحرم في إزار ولا أبيضين. صح كده؟ يحرم وحرم قلت اللغة المهمة إزاي؟ ويحرم في إزار ورداء أبيضين. ويستحب قوله اللهم إن أريد نسك كذا فيسره لي وانحبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. وأفضل الأنساك التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. وعلى الأفقي دم وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة. ماشي. طيب يقول الإحرام نية النسك. معنى الإحرام هي نية التلبس بالنسك يعني نية الدخول في النسك. ينوي أنه من الآن محرم بالحج أو بالعمرة أو بالحج والعمرة. يبقى نوي نية التلبس بالنسك. يبقى ده إيه؟ معنى الإحرام. طيب له سنن. يقول سنة لمريده يعني قبل أن يحرم. فسنة لمن أراد أن يحرم أن يفعل هذه الأفعال. إيه هي أول حاجة؟ غسل. أن يغتسل غسل يسموه غسل الإحرام يعني يغتسل قبل أن ينوي الإحرام. ماشي. أو تيمم لعدم يعني أو يتيمم إن عدم الماء. لما يكون هناك ماء فيتيمم بدلا من هذا الغسل. لا بص، هو في اغسال مستحبه زي غسل العيد وزي غسل الجمعه عند الجمهور وزي غسل الاحرام ده. صفه الاغسال كلها واحده. ماشي طيب. وتنظيف يعني يسن له التنظيف، يتنظف وياخذ من شعره ويعني يحلق شعر الراس يعني شعر الابط وشعر العين يحلقهم، يتنظف ويقص اظافره. ماشي ويسن له التطيب، يتطيب. ماشي انا بقول تاني سنه لمريده. الكلام ده كله قبل الاحرام هيقعد يقطع في شعره ويقص اظافره وهو محرم. خلي بقى في الحلوه بقى ما تحصلونيش. ماشي يبقى تطيب. التطيب ده يكون في البدن يعني مثلا هذا التطيب في البدن. اما ان تطيب في الثوب اللي هيلبسه يعني الرداء الابيض والازار الابيض فيجوز، ولكن هيصعب على نفسه. ليه؟ ان تطير في هذا الرداء ثم احرم وهو متطيب، لو احرم وهو لابس الرداء المتطيب ده يجوز، ولكن لا يجوز له ان يخلعه فيلبسه. لو قلعه خلاص قلعه ما ينفعش يلبسه تاني. ليه؟ هو هيبقى يلبس حاجه مطيبه. فهمت؟ ان هو لبسه قبل ايه؟ قبل ما يلبس الاحرام. نوى الاحرام على حاجه موجوده خلاص متطيب هو لابسه خلاص. لو قلعه بقى عشان يحدث لبس جديد ما ينفعش يلبس حاجه مطيبه. يبقى ايه؟ يا اما يلبس حاجه ثانيه يا اما يتغسل عشان يلبسها. ماشي؟ فيعني ايه؟ اللي هيضمن ان هو ما يلبسش خالص يعني مش هيلعب خالص ماشي، انما لو احتمال يلعب. مش مهم. لا ازاي مش هيبقى هو فيه طيب؟ طيب يعني فيه ريحه. ما راحش الريحه. مش راح يبقى فيه حتى لو جزء بسيط، انت عارف ان هو مطيب. مسحوم ايا كان مسحوم. دي حتى لو كان ريحه بتغسل بايه بعد كده؟ بميه. واخر ريحه عاوز يروح. ثم المقصود بالطيب هيجي دلوقتي بعد شويه ان هو الاشياء اللي بيقصد منها الطيب. يعني ايه؟ ده مقصود منه الطيب ولا لا؟ طيب واحد كان جوز هند. جوز هند ريحه حلوه. ينفع ياكله؟ ولا ريحه حلوه ما تاكلوش؟ ليس مقصود منه الطيب. مسحوق الغسيل ده مقصود منه التنظيف. مقصود التنظيف اصلا. مش الريحه خالص، الريحه بيجيبوا لك الكومفورت بتاع الريحه قوي عشان ما نريح. صح؟ انما الاصل مسحوق الغسيل ده الايه؟ التنظيف. واخد بالك؟ وليس للرائحه. يبقى هو ليس المقصود الطيب. ماشي؟ الطيب اللي على البدن يعني المفروض يجف الاول، لو انتقل الى غسل الاحرام نفس المشكله. يعني انا بقول بلاش وسوسه. طيب بعد ايه؟ بعد ما اخلص النص وخلاص. بس المشكله دي متكرره، يعني يجوز مثلا ان يدهن يعني يعمل شعره الجل ولا شحم ولا اي حاجه واخد ما كانش في جنب ايا كان يجوز، ولكن لو عمل كده اوعى تمد ايدك على لقطه ميه في زيتها. ليه؟ عشان ما ينفعش ان انت ان شعرك يجي تمسك جوزك. ايه؟ ما ينفعش تبقى ايديك فيها دي. لو كان مطيب ما ينفعش، هتبقى مش هتخش في مشاكل كده مش عارف هتمشي ازاي يعني. ماشي يعني كده تطيب في الجسد ده ما سهل يعني. تحط عطر وبتاع وتوضع عليه يعني الموضوع هيبقى ايه؟ هيبقى بصير موجوده الريحه بس يعني ايه؟ الجرم نفسه الجسم نفسه ما بقاش موجود، يعني لو حطيت ايدك على اي حاجه مش هي مش هتنتقي خلاص. بدات في البدن الامر سهل، انما في الثوب الامر مش سهل. ماشي؟ طيب وصلنا للتطيب بطريقه مختصره. بالنسبه لموضوع البدن ده يعني مثال عليه هو تفكير الصابون ليها ريحه وكده ما فيهوش ريحه. صابون فيها ريحه بقى يعني ايه؟ عايز صابون ليه ريحه. ايوه بس الريحه مقصوده هنا يعني هتبقى فيها مشكلة شوية. الناس حتى في الفنادق بيجيبوا دايما الصابون اللي من غير ريحة. عارف نابلسي شاهين دي؟ في صابون من غير ريحة. واخد بالك؟ فده ما فيهوش مشكلة. أنا بصيت لها رايحة الفواحة دي يعني الظاهر يعني إن ممكن يبقى فيها مشكلة، ولكن ما تبقاش فيها مشكلة برضه إنك بتغسلها بالماء على طول. يعني الموضوع يعني عايز تفكير شوية. طبعا هو قاله بس ده بيحصل ساعة في الحرب، تبقى انت كده راجل جميل جدا وماشي ومفيش اي حاجة، تلاقي ايه نظافة نظافة وانت بتسعى بالطول تروح جايين وراح رشين عطر كده على الارض جلب العطر وايه ومشحين على الارض، تلاقي نفسك كلك يعني رجليك بتبهدل. طب ان حدث هذا فيصل هذا الموضع سريعا ولا شيء عليه، يعني اصلا طيب بغير قصد واحد وانت قاعد محرم او كل حاجه في نفس الاحوال، لا واحد مش مركز خد عطر عطر خطوط لك عطر. طبعا تبقى انت عايز تروح، لكن انت راجل محرم طبعا مؤدب مش تعمل له حاجه، تقول له جزاك الله خيرا، تيجي تشوف لك اي ميه تغسل بها العطر بسرعه ولا شيء عليه. ماشي، انما القصه في انه يغسل الطبيب. ها هو بيشتروا بيه قضيه صح، ده ما بيحصلش بيه قضيه. ايوه انا عارف، انا قلت لك ما عادش حاجه بس انت تغسل، ما قلت لك انت ما عادش حاجه عليك، ولكن اصابك الطيب تغسل اثر هذا الطيب، ما ده زيه زي اللي حطها في حياته وبيحبك قلت لك كنت محرم كده. في ناس كانت بتحط قطع الركن يعني لسه ما جيناش طبعا، يعني دول بكرههم جدا صراحه، تطيب الركن اليماني او تطيب الحجر الاسود مشكله كبيره جدا، لا يجوز للمحرم ان يمس الطيب. فطبعا اللي عايز يعمل عمره يجي يستلم الحجر طب ما ينفعش ان هو يلمس الطيب، مشكله كبيره جدا، فبتضايق جدا جدا جدا لما بيعملوا الحاجات دي. فطبعا اذا هتشير اليه بقى او تمسك عصايه وتلمس الحجر، لكن لو هو متطيب ما ينفعش انك تلمس الطيب، طبعا دي مشكله كبيره جدا بصراحه. بعد كده بقى تيجي تطوف طواف غير طواف العمره يعني الطيب مش تفرق. طيب لا انت عارف رايح على الحجر وعارف انه مطيب، الحجر دايما مطيب. يعني انت عايز تقول لي ان هو جاي لك وانت بتطوف راح حاطط لك حته، ده بقى رخم قوي، انما طبيعي يعني مش هيبقى انت بتطوف يعني ده بيعزك موت. لا ساعات اللي هم الضباط دول بيقعدوا يعملوا الحاجات دي، انا ما بحطوش حته يا ابو ماشي تشوف حد فيهم عاد حط ايه. لا دول فاهمين شويه يعني، دول فاهمين طبعا طريق اللي لابس احرام، يعني عارف ان انت ما يجوزلكش انك تلبس الطيب مش هيجي يحط لك، انما الناس الجاهله كتير. ماشي، وتجاركم من مخيط. المخيط هو ايه؟ لتعريف كده جميل، هو كل ملبوس او معمول على قدر العضو بحيث يحيط به. لا أسرك عليه معروف لله المخيط، هو كل ملبوس أو معمول على قدر العضو بحيث يحيط به، ده تعريف المخيط. أي حاجة متفصلة على قد حاجة أي حاجة من الجسم لا يجوز أن يلبسها في الحج، زي جلابية متفصلة على طول الجسم واللي هي الدراعات ما ينفعش تتلبس في الحج، السروال رجلين ما ينفعش، فانيلا اي حاجه متفصله على قد الجسم ما ينفعش، الجزمه على قدر القدم ما ينفعش، طب الشبشب هو ده ينفع ليه؟ يعني مش مفصل على قدر القدم، واضح؟ الصندل ما ينفعش برضه ليه؟ انه بيسال اي شبشب ينفع؟ اي شبشب ينفع؟ في شبشب مفصل على قدر القدم ما بقاش اسمه شبشب ابدا، شبشب مش يعني مش مقفول من ورا صح؟ طب ده مش مفصل على قدر القدم، قلت مفصل على قدر العضو بحيث يحيط به، ده مش موجود في اي شبشب في الدنيا. ماشي، الصندل لا مفصل حتى وان كان، ولكن هو مفصل على قدر العضو مش لازم يبقى مقفول، انت فهمت قصدي؟ انت ممكن تفتح زراير الجلابيه تقول ايه مش مفصله، لا انما ايه ان هو محيط بالعضو ماسكه هو من كل حته. لا مش مفتوح من ورا، في حته ورا كده لازم، لو مفتوح خالص هو مش صندل مصوره بتاع ده اكيد شبشب. ماشي خلاص، يبقى ده بالنسبه للمخيط، وقلنا كل ملبوس او مع مولد. طبعا ببص مع مولد في حاجات بتبقى الناس تفهم المقيد دي في شبشب كده اللي هو الكروك ده يعني حزام زي الكروك ده يبقى ما اعرفش الكروك ده بصراحه بس هو انا اقول لك بعت الكروكس معاك المره الجايه بالظبط مره بس اصل ما هو طالما بص انت خدت القاعده طالما ليس على قدر العضو بحيث يحيط به يعني ما فيش حاجه في ناس موسوسه دايما في الموضوع ده ناس فاهمه بس يا اولاد ناس فاهمه عم ده اقول لك هو التخلف مش عايز اشتم ناس فاهمه مخيط يعني في خياطه ده تخلف عقلي مخيط مش عقل الخياطه اصلا يعني واحد لبس جزمه كوتشي الكوتشي ده بيسموه ملبس ما فيهوش اصلا خياطه خالص كوتشي ما فيهوش خياطه يجوز تقول لي ما فيهوش خياطه لا ما هوش عقل الخياطه المخيط زي ما ايه زي ما وصفته لك متخيط مش متخيط مش قصتنا ماشي يبقى ايه كل ملبوس او معمول عن قدرات بحيث يحيط به ده ايه ده المخيط ده يجوز ان يرتدي الرجل في الايه في الاحرام هو في دلوقتي بعض الاحرام الناس عاملين عندهم ثلاث جول والحاجات دي بيبقى في حاجات كده في حاجه ايه؟ بشرحه لي بعدين تخزين فضائل طيب يبقى تجرب بالمخيط ماشي في إزار أو رداء أبيضين يعني يحرم يسن أن يحرم في إزار وفي رداء أبيضين هتكلم على زي بطرق أو بطني على رداء وإزار قبل إيه؟ وتلاقي حكاني وما ينتش ماشي يبقى يسن الإزار والرداء ماشي ويسن أن يكونوا أبيضين وإما ويسن أيضا أن يكونوا إما جديدين أو غسيلين يكونوا مغسولين ماشي طيب الرداء الأمر فيه مش هين زي الإزار يعني الرداء تحط خط كده عليه على جسمك هتقول لي في بيبيعوا رداء بكباسين أقول لك مش مشكلة بس ما تربطش الكباسين وجود الكباسين ما يضرش يعني هم عاملينه عشان يبقى مخيط يعني هم عاملينه عشان تحطه وتقفله يبقى زي ايه يبقى كده ايه مغطي ايه كتفيك وبتاع كده زي المخيط هم عاملينه عشان كده هم عاملينه عشان كده ده مش معناه احنا نستخدمه عشان كده يعني تدس فيه كباسين وجود الكباسين ما يضرش ولكن قفلها هو اللي يضر يعني لو قفل تقفلش كباسين خالص حط حط كده على كتفك وخالص هو اللي كان عامل كده ربنا يكرمك العمره صحيحه ما فيهاش حاجه وكان شعر وجاهز الحمد لله ربنا يكرمه نعم الواحد قفل بالبوس قفل الرداء لا هي ما يقفلش اي حاجه الشوكه كان بكام وده بيقول ده بوس زي ما بيقول الشوكه ما استخدمش الشوكه ابدا اجازها بعض اهل العلم في الازار فقط اجاز التلبوس والحاجه دي بعض اهل العلم في الازار فقط يعني بعض اهل العلم في الازار بس الرداء ما حدش ايه جاب سيره بقى انك ما ينفعش تقفل باي حاجه عايز ايه؟ حتى لو يسقط منه مثلا الرداء ما يسقط مني هو سقط منه اه برضه بارد طيب خلاص ما يسقط زي ما يسقط يحصل ايه لو سقط؟ هم اجازوه بس كل شويه مش مشكله كل شويه ماشي اما طبعا يا جماعه قبل الاذان فاضل 10 دقائق قبل الاذان بخمس دقائق قول ماشي طيب بالنسبه للازار ياخدوا بياخدوا الازار يعني بيجيبوا كبير تلفه يبقى عامل زي البشكير كبير قوي كده تلفه على جسمك لفه والثانيه وبعدين تحطه جوه بعضه كده خلاص كده فوق ما يتظبطش باي حاجه وزي ما قلت لكم بعض اهل العلم اجاز الايه اللبوس او حاجه عشان العورات وممكن تعمله يبقى احسن انك تلبس الحزام فوقيه الحزام ده لو المقصود منه هو انه حاطط فيه النفقات بتاعتك حاطط فيه باسبورك وحاطط فيه انت ما انتش معكش اي حاجه تشيل فيه وحاطط فيه مثلا مفاتيح او بطاقه اي حاجه تلبس الحزام ده اسمه حزام النفقات تحط فيه الحاجات دي الحزام ده انت لابسه اصلا عشان ايه؟ تحط الحاجات دي وحرقته على وسطك فهو كده كده بيمسك الايه؟ يمسك الازار عشان ما يقعش فده يبقى احسن شويه من الايه؟ من التلبوسه او الشوكه ماشي؟ وبعد ما اي حاجه تمسك الازار هتخش في الخلاف اللي قلت لك عليه. هو انا عارف بس ده يعني مش موترك ده يعني قلت لك ان اي حاجه في الحزام فيها خلاف، ولكن ميزه الحزام المقدم ان هو اصلا المقصود منه اصلا مش الاستمساك، ولكن الاستمساك ده فرعي غلط فرعي، فيبقى احسن شويه من انت تجيب فعلا بقى دبوس وتشبك وتقصد يعني. انا اقول ان هو اصلا مش عارف يكون جواه. ايوه هو نفس ما ده زي تبوس مش عايز مش عايز نقول افضل لا وفي بعض الاهل ان جاز زي تبوس او كده احسن حاجه من رايي الشخصي لف ولفتين لف ولفتين وتحطوا بعضهم لا ما بيقعش تبوس كويس انا بقولك ما بيقعش انت ما بتلفوش كويس او جايب واحد على نصك لا عشان لو عايز اروح اشوف الحجر ما انت عايز تحبس حاجه انت مجنون حتى لو مش اعلان تبص الحجر وانت مش تلبس الاحرام عشان تلبس الستيك لا يعني في الزحام الشديد يعني حتى لابس جلابيه قالوا عنك عادي مش مشكله يعني ايه مش النظام بس ف يعني رايي انا الشخصي ومعامل وفكرة الحزام دي فكرة كويسة جدا تحط فيها نفقاتك كلها عشان ما تسرقش واخد بالك أو في شنطة اللي أنت تربط على الوسط دي برضه تربط على وسطك تحط فيها النفقات بتاعتك واخد بالك يعني دي هتبقى يعني مين حاطط فيها حاجتك كلها عشان ما تضيعش في نفس الوقت هي إيه ماسكة الإزالة على الدوائر كده يعني ده يمتلئ أبعد حاجة لا مش مخيط الشنطة مش مخيط طبعا على قدر أنا عضو دي الحزام مشكلته مش ان هو نفسه مش مخيط ولكن مشكلته ان هو بيجعل الازار كالمخيط فهمت؟ يعني هو مشكلة مش الحزام نفسه مشكلة انه هيخلي الازار زي السروال واضح؟ المقصود من الحاجة دي هنا زي ما يقول تستمسك بنفسها ما تجيبلهاش حاجة تمسكها تستمسك ما تستمسكش بنفسها يعني لازم ايه؟ مبقاش في حاجة ماسكاها هي تمسك نفسها طيب طبعا الرداء عشان بس نشوف ناس جميله قوي تربطش الكباسين ما تعملش عقده وشنكه كده تحط تعمل عقده كده ما تعملش اي حاجه تحط حط كده على كتفك ده ما فيهوش تشكيل خالص هيقعد يقعد كل ما احطه ايه المشكله اصل ده قوره ما فيهوش مشكله شرعيه ماشي طبعا الكلام في العمره قريب يعني بالنسبه للازار الكلام في العمره قريب يعني حتى ممكن تحط حط كده وهتمشي هتمشي ما فيهاش مشكله انما في الحج مصيبه تقعد ثلاث ايام لابس اللبس واخد بالك فطبعا يعني ايه يعني عشان تحافظ على العمره فلازم يكون في تحرز اعلى من العمره، العمره تبقى صاحي تقريبا في معظم الوقت انما في الحج بتبقى ثلاث ايام صاحي واخد بالك يبقى في جهد جامد وتعب جامد وزحمه جامده فالاحتراز يكون اعلى شويه. ايه يحصل المشكله وانت في الصلاه تحط برضه ايه المشكله؟ كل شويه بقى عادي يعني مش كل شويه تحسسني انا ما عادش عن عمره في حياتي قبل كده ايه المشكله؟ الموضوع مش الدرجات هتحط بس كويس كده كل شويه هيعمل ممكن كل يعني كل فتره يعمل هنا ممكن وانت بتصلي لما تيجي تطلع تروح عامل كده تاني مره واحده في الركعه ايه المشكله؟ مش شغلانه محسسني ان هو على طول في الارض لا ده مش واقع طبعا الكلام ده مش واقع خمس دقايق طيب على فكره انا حاجه فينا هنخلص الترم الجاي ها بس النهارده هوقف السير واشرح حاجه عايز اخلص الحاجه ايش دعوه سبحان الله وإحرام عقب ركعتين ونيته شرط يعني يسن أن يحرم بعد ركعتين في الحقيقة يعني هو مش يحرم بعد ركعتين ولا حاجة لكن هي السنة أن يحرم بعد صلاة ركعتين أربعة ثلاثة عشرة أن يحرم بعد صلاة هذه هي السنة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بعد صلاة الظهر فطر ماشي فهو يحرم بعد صلاة إن كان وقت فريضة أحرم بعد الفريضة وإن كان ليس وقت فريضة يصلي ركعتين ثم يحرم فإن كان في وقت في وقت كراهة فيحرم بغير صلاة ماشي ليه؟ الطيارة هيصلي ازاي؟ يعني هيصلي ازاي؟ صلي في الطيارة تعرفش الصلاة بتطلب ازاي؟ تعرفش الصلاة بتطلب ازاي صح؟ الصلاة في الطيارة أولا أنت مسافر فالصلاة السنة وأنت قاعد في طيارة في أوتوبيس مش هتفكر. إيه؟ أني كلام؟ الصلاة الصلاة الواحد قاعد يعني إما أنت مش فاهم إما يقول لك مش فاهم. مش فاهم؟ أكيد الصلاة على السفر في الراحلة يعني أظن أن عليها الإجماع. يعني طبعا اكيد انا مش هقول لك ما ينفعش تصلي في الراحله وانت جالس في السفر، ولكن اللي سالني في الحضر قلت له لا، يعني حاجه داخل البلد او مسافه اقل مسافه، يعني حاجه بسيطه كده، واحد مثلا رايح الجيزه رايح 6 اكتوبر يقول لك اصلي الراحله، صلي على الراحله كده. شكلك سؤال من كده؟ لا انا هساله تاني. انما في السفر ايه؟ نفس الكلام في برضه في التكتوب مش عارف ايه بقى اللي هو يعتبر جوه المدينه ينفع. اه طبعا ما يصليش على الراحله، انما سفر واحد مسافر عمره تصلي قاعد وكل حاجه تمام انت ما فيهاش اي مشكله. ايه؟ في مكان صلي كده تعالى. صلي في محطة السعودية مش محطة مصر. رحتها ما يصليش يحرم غير صلاة، ما يصليهمش ركعة. ما يصليهمش ركعة تكرار. ماشي طيب. ونيته شرط، يعني كده خلص راس المستحبات بدأ في الشروط، فبيقول الإحرام ده يشترط له إيه؟ هو النية، هو أصلا الإحرام عبارة عن إيه؟ عن نية أصلا، هو الإحرام كله نية الدخول في المسجد، فبتشترط هذه النية، من غير النية دي مفيش إحرام. واضح؟ شوف الموضوع كده، هو بص أول كلمة قلناها سنة لمريده وإن غسل تمام كثيرة وإحرام عقب ركعتين، اللي عايز يحرم صلى ركعتين قبل مش قبل اللبس. اه معلش طيب ماشي ألف حق. عايزين نفرق ما بين إن الواحد يلبس لبس الإحرام إن هو يلبس الإحرام، دي حاجة ودي حاجة. واحد مسافر طيارة يلبس لبس الإحرام في بيته يلبسه في بيته، بس قبل ما يطلع الطائرة، بس قبل ما يطلع الطيارة، كل ده ملوش علاقة بالإحرام. هو طلع الطيارة وبعدين الطيارة قال خلاص احنا دلوقتي فوق الميقات يحرم ساعتها. يبقى ممكن تجهز تبقى لابس تنزع النقيط وما تحطش طيب ولا تعمل أي حاجة قبل ما تنوي استعدادا للإحرام. الإحرام مجرد إنك تنوي، إنما أنت لو لبست قبل كده اعمل يعني مثلا لبست لبس الإحرام في بيتكم ورحت عايز تحط طيب حط طيب. يعني تلبس الجلوس إلها 10 مرات تلبس إلها 10 مرات مش عندك حاجة. من مجرد إنك نويت الإحرام يبقى القصة تبتدي تحسن من أول النية مش من أول أنت عملت إيه. نسيت تلبس الإحرام، منعت عنك الطيب، منعت عن نفسك، اعمل أي حاجة أنت عايزها بس لسه ما خدتش نصك. عايز تعمل كل المحظورات اعملها، ما بقتش محظورة، مش محظورات أصلا. تبقى محظورة أنت أول ما تحرم، أول ما تنوي الدخول في النص. الإحرام هو نية الدخول في النسك. ماشي. طب آخر سؤال عشان ما حدش يسأل سؤال خلاص الدرس. صلي لو كان في وقت صلاة يصلي يعني صلاة سنة أو صلاة فرض يصلي، لم يكن وقت صلاة يعني صلاة الظهر وصلاة سنة الظهر وخلاص خلص كله ينوي يصلي ركعتين بس نافل وبقى يصلي الإحرام بعدين. ماشي طيب. ويستحب قوله اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي، وان حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. طيب هذا قول مستحب، وده يمكن الوضع الوحيد او الموقف الوحيد اللي يسن فيه الجهر بالنيه، يعني النيه الاصل فيها الاسرار، ويستحب النطق بالنيه الا في النسك. النسك يستحب ساعتها ايه ان ينطق بالنيه، وان نوى بغير نطق فقد ايه يجوز فهو يجوز وقد دخلت في النسك. يعني واحد نوى خلاص انا دلوقتي قال ايه انا دلوقتي محرم بالحج او انا دلوقتي محرم بالعمر، قال في نفسه ونوى هذه النيه ولم يقل شيئا بلسانه فهو كده خلاص دخل في النسك، ولكن يسن ان يتلفظ بالنيه في الحج والعمره، ولكن في باقي الاعمال في الصلاة أو غيرها يستحب الجهر بالنية ولا الإصرار بالنية ولا يستحب الجهر بالنية. ماشي طيب. فيستحب قول على الاستحباب محدش يسأل تاني. ماشي اللي عايز يسأل نخلص حتة واللي عايز يسأل يسأل عشان ايه النهارده ما عندناش اي حاجة. ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، يعني يعين النسك، اللهم إني أريد عمرة، اللهم إني أريد حج، اللهم إني عمرة مقرونة بالحج وهكذا فيسره لي. ويقول ويشترط وإن حبسني هاي سمح لي حيث حبستني. هذا الاشتراط فيه خلاف بين أهل العلم أن يجوز لكل من أراد الأفضل بشيء من بعد الأفضل أن هو يشترط كل من أراد العمرة أو الحج، ولا لمن خاف أن يمنع من الحرم أن يشترط. يعني واحد مسافر ومع تأشيرة ومش عارف التأشيرة دي مضروبة ولا لأ، خايف يرجعوه من المطار أو خايف إن بعد مين سنة هناك وبيحس حاجات زي كده في الحج يروحوا مرجعينه تاني، فاللي خايف إن حاجة زي كده تحصل ده اشترط واستحب الأول اشتراط. فيقول إن حبسني حاجة سامح لي حيث حبستني. ولكن اللي هو ما عندوش كده، واحد في مكة وعايش من مكة يعني مش متصور حاجة تمنعه، أو واحد معاه تأشيرة سليمة كل حاجة تمام تمام وهيطلع بالطيارة السنية كل حاجة تمام تمام، برضه مش متصور دي حاجة تمنعه، فده اشترط ولا لأ فيه خلاف. بعض أهل العلم قال لا يشترط إلا إذا ظن أنه قد يمنع من الحرم، وباقي الشافعية وغيرهم قالوا يستحب رفض الاشتراط على كل حال. فائدة الاشتراط إيه؟ إن هو إن لم يشترط فحبسه الحابس فعليه دم يسمى دم الإحسار، إنه أحسر ومنع من دخول الحرم زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في صلح الحديبية عندما منع من دخول الحرم فذبح حتى يحل، يعني لازم عشان يتحلل إنه يذبح وبعدين إيه؟ يعني يصلي عمره بعد كده. فإن اشترط فيجوز له أن يتحلل بغير ذبح، فده ميزة الاشتراط. أنا رأيي خصوصا للإخوة إن هم يشترطوا، كانت الأمور زمان كانت صعبة شوية، كان ممكن ما يوصلش وممكن ما يطلعش الطيارة حاجات كده، كنا نقول الناس تشترط أفضل مش ضامن. ماشي هذا اشتراط حلو مش وحش. ماشي. وأفضل أنساك التمتع، التمتع قلناه وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه. صرفناها دي صح؟ طيب في خلاف بين أهل العلم ما هو أفضل النسك. الحنابلة عندهم أفضل النسك التمتع، الشافعية عندهم أفضل النسك الإفراد، أما المالكية فعندهم أفضل النسك القران. ماشي كل واحد يقال لدلته هي حشرح النسك لسه ما جتش. القران القران قران قران. ماشي طبعا الشافعية استدلوا بأن أفضل نسك الإفراد لأن الإفراد يفرد الحج وحده فلا يتمتع، يعني أول ما يروح يطوف طواف القدوم يفضل محرم كده لغاية ما يخلص نسك الحج، فقالوا أعماله أكثر فثوابه أكثر فهو أفضل. أما المالكية فقالوا الحجة الوحيدة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرانا فلذلك استحبوا القران. أما الحنابلة فاستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بأن يفسحوا حجهم ويجعلوها عمرة ويتمتعوا حتى إذا جاء وقت الإحرام الحج أحرموا بالحج، وكان يقول لأن استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلتها عمرة، يعني كان تمتع يعني. فاستدلوا مش فاكر نص الحديث يعني فعل أقوى من فعل أقوى. ماشي يعني عامة يعني العلماء الأمة اختلفوا المسألة دي اختلافا شديدا، والراجح أن التمتع هو أفضل النسك، ولكن عايزين نقول إن في ناس بتنكر يقول لك لا لازم تتمتع في الحج، لا هو مش لازم، هو أفضل نسك الراجح عندنا، ولكن في خلاف عند أهل العلم، وكل واحد من طريق يعني أول الأحاديث الأخرى بتأويلات حتى يصح القول الذي قاله، فالأمر فيه يسير. ولكن يعني مثلا زي ما قلنا واحد مثلا هيخش مكة يوم 9 أو يوم 8 آخر اليوم أو أي حاجة، ده هيبقى التمتع عليه مشقة، ده ممكن يكون أفضل له الإفراد. واحد رايح بدري ماشيين وزي القاعدة ولا حاجة ويقعد عشان يحرم، يفضل محرم لغاية يوم 10، يعني يفضل 20 يوم محرم هيبقى في مشقة، فده طبعا هيبقى أفضل التمتع. فالقران هو أن يجمع بين الحج والعمرة في نصك واحد ويأخذ الثوابين ويفعل أفعالا واحدة، هنقولها دلوقتي كمان شوية ماشي. يقول هذا وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني كل واحد له وجهة، والراجح والله أعلم أن أفضل النسك هو التمتع. طيب يقول: وعلى الأفقي دم. الأفقي هو من جاء من الأفق، يعني من خارج مكة، الذين أحرموا، يعني واحد جاي من مصر، واحد جاي من اليمن، واحد جاي من العراق، واحد جاي من باكستان، واحد جاي من حتة البعيدة دي كلها. طيب إذا تمتع فعليه دم. دم ده ليه؟ من يقول؟ شكرا ده قريها يعني، بس مش عاجبني الكلام. فترة العادة مش محرم. ايه؟ فترة العادة مش محرم. لا، احنا قلنا الانسان ايه؟ ايه مش سهل؟ لا لا لا ماشي، مش يعني ليه ماشي الآية؟ بتقول له وش الدليل ايه؟ بقول ليه يذبح؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا ان الانسان يجب ان يحرم من ايه؟ من الميقات، فهذا لا يحرم من الميقات، وبيحرم من ايه؟ من مكة، وعاش في مكة، وبيحرم من مكة الحج ماشي؟ انه غلط بيحرم دلوقتي من مكة ومن أهل مكة؟ لا، هو بيحرم دلوقتي الحج من ايه؟ من مكة، فعليه دم. اسمه دم الايه؟ هذا الناس قالت جبران اسمه شكرا، مش مهم اسمه ايه، ولكن الدم ده حتى لا يرجع الى الميقات فيحرم منه مره اخرى. تيجي على المساله، طب لو رجع بقى، رجع للميقات مثلا اللي بس عند رابغ، واحد من مصر واحرم من هناك ورجع، نقول له عليه دم؟ يقول لك لا، معلش دم ساعتها، معلش دم ساعتها ماشي. ليس من اهل مكه، ولكن هو يحرم من مكة، ولكن هو مش من سكان مكة. ده هو لا، ما غير دي ايه؟ ما غير واحد قاعد في المدينة، واحد من مصر قاعد في المدينة، هو مكة دي حرم يعني مختلف عن بقية البلاد شوية. هو دلوقتي مكة هو جوه الميقات، انما قاعد في المدينة ده خارج الميقات، فاهم حاجة؟ طيب فالقاعد في المدينة ده هيعدي على الميقات اصلا، واضح؟ انما دي مش من اهل مكة، الناس اللي عايشه في مكه هتفضل تحرم مكانها، وقلنا خلاص. طيب لا يحرم بالحج بقى لو كان متمتع، ده واحرم من الميقات امتى؟ لما جاي من عمره، فانت عايز احرم الحج، هرجع نقول له ارجع الميقات تاني؟ ولكن هو لما راح يعمل عمره هو ناوي ايه؟ ايوه، ناوي عمره متمتعا بها الى الحج، فهو اصلا خارج من بيته مش ناوي العمره بس، ناوي الاثنين، ناوي العمرة وناوي الحج، ولكن هيحرم بالحج يوم 8، فده يخرج يروح الميقات ويجي يحرم، ما عندناش مانع. طب مش عايز يعمل كده، هي عليه هدي. اللي يروح الميقات يعني هو جاي من المدينة، هو اصلا مصري جاي من المدينة، يروح الميقات بتاعي، يروح الميقات عادي، يروح اي ميقات، مش دي قصة. طبعا هو غالبا كده المدينة، بس يعني يقول لو راح الميقات ماشي، انما لو ايه مش عايز يروح الميقات وده الاصل انه يذبح هذا الهدي. واضح الدم الافقي ده ليه؟ مش كده لك وعلى الافقي دم. اما الافق لو جاي من الافق جاي من بعيد، انما اللي على المكي اللي من اهل مكه او اللي داخل المواقيت دول ما عندهمش دم، دول اصلا ما هومش ميقات. يعني هو ده نقول افقي اللي هو خلف المواقيت، اسمها بعد المواقيت ماشي؟ انا عاوزك مش اسئله صح؟ وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. طيب المرأة إن خافت ألا تدرك الحج إن أحرمت بالعمرة ماشي؟ أنا اتكلمت لسه يعني قبل ما اتكلم بتقول يعني لسه اهو طاش يا بالله ماشي. طيب المرأة اذا كانت متمتعة لو قال او فكرت انها تروح تعمل عمرة ماشي بعدين هتتمتع ايه لغاية الحج، فهي عشان تعمل كده فايه ممكن ما تلحقش عمل الحج عشان يجي عليها الطهر. طبعا الطهر دي الحيض، الحيض دي مشكلتها في ايه؟ شغلت الطوف. انما لو احرمت بالحج بس ممكن هي يعني قارنة جمع الاثنين مع بعض اعمال واحدة يمكن ان تأتي بكل اعمال الحج الا الايه؟ طواف الافاضة ممكن تأخره في الاخوة تتحلل التحلل الاول زي ما هيجي بعد شوية. واضح؟ ماشي مش واضح؟ طيب اقول لكم مثال، يعني مثلا خدتوش الحيط طبعا، المرأة خدتوه والله الحمد لله يا سلام. طيب مرأة عادتها ستة ايام ماشي ودخلت مكة يوم 4 ذي الحجة، لو احرمت بالتمتع هتطوف امتى؟ يوم 10 طواف العمرة امتى ان شاء الله؟ صح طواف العمرة صح؟ يبقى دي عايزة تعمل ايه عشان طواف العمرة؟ مش رايحة الحج كده، فدي تعمل ايه؟ تلسع بقى كده ما بقتش عمرة، لا تنمي القران، تنمي مش عمرة بس، لا عمرة وحج مع بعض ماشي؟ هقول بس ان ما اقول اهو ما اقول الراجل بيقول ايه؟ فين ايه؟ وعلى وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج ماشي احرمت به وصارت قارنه، حتى لو كانت ناويه ان هي تتمتع واخد بالك، طبعا مش ينفع ان هي تطوف وهي حائض واخد بالك، تقول لا النصب ده انا هغيره من تمتع حتى قارنه عشان بعد كده تعمل اعمال الحج وتطوف بعد ما تطهر، هتطوف هتطهر يوم 10 يوم 11 يوم 12 ايا كان تطهر ايه؟ تبقى تطوف طواف الافاضه بعد ما تطهر، ولكن لو تمتعت مش هتعرف تعمل عمرة تطهر ولا تعمل أعمال حج، مش هينفع. هو فاهم المسألة كده؟ يعني بالمثال ما فهمتش، مش ممكن. لا أنا قصدي دلوقتي لو هي كانت لو هي كانت اللي هو المتمتعة مش هتعرف تعمل عمرة ده. أنا برضه مش هتعرف تعمل حج، أنا بتبقى مضطر مش هتعرف تعمل حج ليه؟ عشان قصدي في طواف. أنا قلت إيه؟ حاجة فيه طواف واحد نسبة للمقارن، هو اسمه طواف الايه؟ الافاضة. طواف الافاضة ده ممكن يتأخر تعمله يوم 10 تعمله 11 تعمله 12 لغاية لما تطهر تبقى تعمله. انما احنا قلنا ان العمرة المتمتعة لازم تكون فين؟ قبل اذا تكون في اشهر الحج تكون ايه؟ يا تتمتع ثم يحرم بالحج. يعني لازم يخلص القصة دي قبل ما عرفة ما يخلص. طب هي هتفضل لغاية يوم عرفة حائض هتعمل ايه؟ هتعمل عمرة امتى اصلا؟ مش مكانها تعمل عمر بساعتها ايه؟ تعمل القران. ومساله النيه دي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. خلاص كده عرفنا؟ طيب واذا استوى على راحلته يعني خلاص نوى النسك وكده وابتدى بقى ايه يتحرك، قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، اللي هو التلبيه، وما زال يلبي حتى يصل إلى الكعبة. طيب يصوت بها الرجل وتخفيها المرأة، يعني يسن للرجل أن يجهر بالتلبية وللمرأة أن تخفي التلبية. ماشي ماشي. باب محظورات الإحرام. سيرة الحج اللي عايز، أنا مش شايف طبعا حد يعد لنا، اللي عايز حد يرفع ايديه، حد يعد؟ انا ما عدتش. في ثلاثة ورا الحيطة، 15 اللي عايز 16 17 اللي عايز سيرة لحدك ب10 اللي عايز سيرة يرفع ايديه، ما هتلاقي في امن مركزي فاهم؟ عد نفس المعنى. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 طيب الحمد لله ماشي وهي 9 خلاص بقى احنا قلنا 17 اشتكي واحد ولا اثنين ولا 10 باب مهضورات الاحرام وهي 9 حلق الشعر وتقييم الاظافر فمن حلق حلق اللمن 3 دم فعليه دم ومن غطى راسه بمناسق فلا وان لبس وان لبس ذكر مخيطا فلا وان طيب بدنه او ثوبه او الدهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود محوي فلا وان قتل صيدا ماكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه ولا يحرم حيوان يعني آنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الأكل ماشي ولا قتل محرم الأكل ولا الصائد كفاية جمعنا فخلصها وما نكمل وما عرفناش طيب وهي 9 يعني بيعد محظورات الإحرام أول حاجة حلق الشعر ده اللي ورد فيه الآية ماشي طيب وتقديم الأظافر وهذا قياسا على حلق الشعر وهذا مجمع عليه إن كان هو القياس يعني مرد في كتاب الله عز وجل تحريم قص الأظافر ولكنه مقيس على حلق الشعر ومجمع عليه فمن حلق أو قلم 3 فعليه دم يعني هيحلق 3 شعرات أو 3 أظافر ماشي اللي يعمل كده ده يبقى عليه عليه فدية كاملة. ده بحق ده يبقى مصر. يعني مش نعرف شو بيلعب وانت محرف. أكتر تعذيب في الدنيا ما مش على ده. الواحد عادي لا هو ممكن بس صدق حاجة تعمل كده حاجة بسيطة كده اللي بيقع ده يبقى شعر ضايع أصلا. إنما التسليك ده تسلكش يا أخويا. تقعد تسلك ده أنك وانت محرف. ماشي طيب تسريح بالراحة بص الشعر بيقع لوحده سواء شعر الذقن او شعر الراس هم وانت بتصور حاجه بسيطه كده هتلاقي اللي بيقع ده غالبا شعر واقع اصلا ولكن ما تجيبليش بقى مشط تقصر دقنك كلها تخلط بعضيها اكتر من كده ايه تطلع بقى لا ده لا واضح لا هو هيبلع ده انا بربط لا انت مش دارك مش عايز اقول شو بتاعك مش تدوش معاك طيب ماشي طيب هقول لك فيديو دلوقتي ماشي ومن غطى رأسه بملاصق فلا يعني لبس طاقية زي دي محدش يلبس حاجة على ايه على رأسه يكون رأسه حاسر الرأس ماشي قول بالنسبة لشعر الجسم هل في مشكلة لو وقع لو شعر حتى لو شعر أصلا مش مشكلة لو وقع لا لو الواحد مثلا هرش مجيش ناحية شعر ولا ضفر أي شعر في الجسم مش كده يسن حلق العانة وشعر الجلد ده من تنظف عشان ما يقعدش بقى يقعد يبدل في نفسه ايه الشمس عطيه يغطي راسه مثلا ما يغطيهاش بملاصق عايز يجيب شمسيه يجيب شمسيه افضل انما بملاصق ما يحطش حاجه على دماغه قول الفيديو دلوقتي ايه؟ نسيان نسيان هنتكلم عليه ماشي؟ طيب الفيديو عشان اخوك عمال بيزن ومخير بين ثلاثه اشياء ففدية من صيام أو صدقة أو نسك مش دي الآية طيب الصيام صوم كم يوم؟ السلام عليكم صوم 3 أيام يا ولد ماشي اللي أنتوا بتقولوها دي كفارة من لم يذبح الهدي دي مسألة تانية أصلا متخطط من بعضها فمجد إيه؟ إنه يذبح دي مسألة تانية كم على الفدية دلوقتي ماشي كلكم مفصولين ايه ما يذبح ايه ما اول حاجه فجر من الصيام صوم 3 ايام او صدقه يطعم ست مساكين او نسك يذبح اقل حاجه شاة طبعا ماشي ايه ست مساكين فيها ايه لا كانوا على المقادير دي فيها ماشي ايه لا لا ما يرجع وكان ده كله ده انسى ما يرجع دي ما يرجع دي نتكلم على ايه لو لازم ثلاثة في الحج الرقم دي بتاعت اللي تمام تمام مش صعب ماشي يصوم ثلاثة يوم كفارة يصوم ثلاثة يوم يصوم النهاردة يصوم بكرة بس هو عليه كفارة يصوم ثلاثة يوم مش لازم يكون محرم لا انت بتتكلم عليه لا مش لازم يكون محرم ممكن بعد الإحرام بعد ما يخلص الإحرام صيام ثلاثة أيام صدقة إنه يتصدق ست مساكين يتصدق وفي خلاف بقى في موضوع الصدقة ده في مقدار الكفارة وماذا ماذا بالحنابلة نمد من بر ماشي وصاع من غيره أو نص صاع بقى من غيره ماشي يبقى مد بر لكل مسكين يبقى إيه كده ست أمداد أو نص صاع من غيره يبقى 12 مد وفي بعض الناس قالت نص صاع من كل شيء حتى البر في ناس قالت إيه لا هو مد بس من كل حاجة حتى غير البر في خلاف من أهل العلم في مقدار الصدقة التي تخرج في المسكين المسألة دي مبنية على كفارة اليمين هي نفس المسألة بالضبط طعم 10 مساكين البر مختلف حكم عن باقي الطعام ولا زيه وإيه الحكم اللي هو المد ولا نصف الصاع لكل مسكين يعني مسألة دي مبنية هناك يعني دي تفصلها هناك إن شاء الله فود مش عارف اظن في الحرم بس مش متساهم ما رجعتش المسألة في صحيح ماشي بنزول حرق في السعر وتضاف الدواء عيلة دم عيلة مش عارف لا احنا قلنا ده كله جعل الدم دي يعني ضار هي فيه فدية مش دم يعني جعل الدم دي يعني هي المفروض عادي فدية مش دم الصراحة هي برضه على فدية زيهم زي التانيين ماشي طيب ايه اللي عليه فدية برضه زي فدية نسمع لك فدية مش دمع اصلاح او طيب مش من لبس ذاك من لبس ذاك مخيطا فلا مخيط للكلمة عين ولبسه فلا وإن طيب بدنه أو ثوبه أو الدهن المطيب أو مطيب أو شاب مطيبا أو تبخر بل عن طبقة الشعر أو تبخر بعود ونحوه فلا خلاص كده كل ده فيه الفدية مجيش ناحية أي حاجة شو ما قاصد يعني كم تاني قلنا القاصد اللي حاجة تصلك من غير قصد قلنا دي ما فيهاش حاجة ولكن تتخلص منها بصراحة طيب هي مسألة مش موجودة هنا بس قلنا عشان هي هتقعدوا تسألوا فيها فنحقكم من الأول هناك فرق بعض أهل العلم بين الإتلاف وغير الإتلاف ماشي يعني زي قص الشعر أو الظفر هذا من الإتلاف فقالوا يستوي فيه الجاهل والناسي والقاصد كل زي بعض واحد غير ما وصل أصدافه كالناسي نقول له لا مش حاجة اسمها كنت ناسي إنما لو ناس طيبا وهو ناسي أو لبس شيء ملاصق على شعره وهو ناسي فيقلع إقلاعها من وقته وليس عليه شيء وبعض أهل العلم لم يفرق بين الإتلاف وغيره قالوا أن الجاهل والناسي ليس عليه شيء واضح ولكن يعني الإتلاف الأمر فيه أخطر شوية لما أنت مش شافعين الموضوع هم فرقوا بين الإتلاف وغير الإتلاف والفتوى السعودية الآن على المساواة بينهم النسيان أو نوع النسيان سواء كان في الإتلاف أو في التمنتم سيستوي. ثواني يعني الاثنين ما عمش حاجة عمش مختار شيء في تطبيق في يعني شيء مصدق النص في حاجة تقول لي الأول ولا مختار؟ لا مخير بين الثلاثة. مختار بقى مش كده انا شايف كده وصل طال يفرق من واحد للتاني يعني طبعا هي الفتوى دي هناك المستخدمة انه يستوي الاثنين وهذا بالشفعية ان الاتلاف اخطر طبعا من التمنتم موضوع صعب الترجيح فيه بصراحة يعني. طيب بي. لو حد عمل تعريف الياقه ولا مساله دي اظن ما جاتش دلوقتي هتيجي اظن في الاخر ان لو عمل نفس الفعل مرتين كمل كلام بس ولو عمل من نفس الجنس مرتين عمل من جنس مختلف نفس الفعل انا اقص ظفر وبعدين اقص ظفر تاني نفس الجنس انا اقص ظفر وبعدين اقص الشعر جنس مختلف اقص ظفر وبعد كده احط الطيب كل واحدة من ديها مختلفة يعني أظن هتيجي بعدين ولو ما جاتش بصراحة هتبقى تفصيل كبير يبقى مش مكانها ليكم بصراحة يبقى التفصيل كبير شوية ماشي متابعة حاجات زي ما قلتهم كده. طيب وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه من غير طيب الصيد المحرم له شروط أول حاجة أن يكون مأكول يحرم من الصيد المأكول ماشي تاني حاجة أن يكون بريا يعني غير مستأنس بريا لا بريا معلش معلش بريا هو يكون من البحر ليس من البحر ويكون غير مستأنس ماشي ماشي طيب هو كم الكلام ماشي يكون غير مستأنس يكون وحشي يعني غير مستأنس مش مستأنس ولا غير مستأنس إنسان مستأنسوش يعني في الصحراء كده بيجري كده غزال مثلا شيء ايه غزال زي الوعر البري زي الحاجات دي ماشي البقر والحاجات دي مستأنسة في بقر في يعني ايه البقر والغنم والحاجات دي مستأنس دي ما فيهاش مش ده مش صيد اصلا مش هتيجي مساله قريبه دلوقتي ان شاء الله ايه نفسك كمان ماشي الصيد ان يكون ماكول وان يكون بري بصراحه المفروض يزود وان يكون وحشي يعني غير مستأنس ماشي ويكون ايه ده شرط ده شرط برضه يعني يكون في البلد يعني يعيش في البلد ويكون غير مستأنس واضح ويكون في اصله بري دي تفعل فيها في اصله بري اديكم مثال واحد عنده خروف خروف ده في حاجه اسمها خروف وحشي مفيش خروف وحشي خروف ده مستأنس صح طيب واحد هرب منه خروف وعنده شهر ولا حاجة وعاش في الصحراء وكل حاجة ما بقاش ايه انسي ده لو حد صادم يقول انت اصطدت صيد نقول له لا ليه ليس في اصله وحشيا ده في اصله ايه مستأنس يبقى ده ايه مش منطبق عليه واضح لازم يكون في اصله بري زي الغزالة الشروط دي كلها المحرم ولا المحرم ماشي انما الغزالة ماشي هي صيد وهي مأكول وهي برية وهي ايه وحشية وفي اصلها وحشية دي حرام دي حرام دي ما يدل ما تبص ان انها تشطاب ماشي طب لو فعل لا تمشي حتى تنهي بيها ولو تولد منه ومن غيره يعني هو لو تولد من انسي ومن وحش يعني فرضا ان مثلا ايه مثلا غزالة مع خروف وطلع حاجة تالتة حاجة تالتة دي نقول لا دي وحشية يبقى ايه زي المغلب التحريم في هذا ماشي يبقى جانب التحريم يبقى مغلب يبقى تاخد حكم الايه الوحش مش لازم مثلا يكون في امثله ثانيه موجوده مش عارف طب ماشي يعني ممكن تبقى الحمار الوحشي مثلا وحصان انا سيده ممكن اجيب هو اللي اكله حرام حمار وحش اكله حرام مين اللي قال حمر الحمر الانسيه بس هي محرمه الاكل الوحشيه ماشي الحمار المخطط ده ماشي هو يبقى اللي تولد منهم ده من الحصان والحمار الوحش ده يبقى ايه؟ هذا يبقى ده حكم الوحش ماشي طيب او ثالثه في يدي واحد كده صاحبك حبيبك راح ايه اصطاد غزاله ولا حاجه راح مديها لك قال لك خليها عندك راح بس اعمل حاجه واجي لك ماتت وهي عندك خلاص مع السلامه عليك ان انت المفروض لا تمسك الصيد لا يشلع بالصيد خالص لا تصطاده ولا تمسكه ولا حاجه لو ابتلك في يدك يبقى عليك الايه الفديه بتاعته طيب الفديه بتاعته عباره عن ايه؟ عليه جزاؤه ماشي ولا يحرم على طول كده طيب جزاؤه فيها الجزاء ده في ورد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجزاءات واكثر باقي الجزاءات كانت عن الصحابه يعني في مثلا في الحمامه دي الوحيده الكبيره شويه فيها شاة الوحيده اللي كبيره لا حمام زي حمام بتاع حرب ده كله وحش شفتوش؟ شفت بس عادي ده مش تعب بكل حمام مش تعب حتى اصلا انت فاكر ان هو بيستدعوا الحمام ياكل ويعرف في اليوم اصلا هو اصلا مش لا مين لا الحمام مش اصلا مش بري؟ وحش وحش وحش لا وحش مش وحش لا وحش ده يعني غير مستأنس مش يعني مش متربي في برج اه يعني فهمت ده اصل وحش يعني اصلا بس اصل الحمام مش وحش طب وحش اصلا الحمام البلدي ده اصلا الحمام البلدي ده الاصل اصل حمام واليمام والحاجات ده الاصل فيه الطين ده اصلا انما مثلا الخروف ما بقاش منه وحش اصلا ولا الماعز شايف الماعز يعني مش موجود الماعز بتاعنا مش موجود منه وحش هتلاقي الوعل الكبير ده يعني حاجه ثانيه مش ده واضح لما الخروف بتاعه ده منه وحشي انما الحرام الاصل فيه اللي وحشي ولكن قد يربى في البيوت مثلا وحشي يعني مش مستانس مثلا يستانسه مش ميزي؟ لا ميزي ايه؟ هو قلت الوحشيه مش وحشي مش يعني وحشي قلت لك وحشي يعني غير مستانس يعني مش بتاع حد الوحشي غير فرق بينهم البريه بقى البلد يعني مش بحر مش سمك يا نهار ابيض ماشي واضح ولا ماشي وبعدين معظم الحاجات دي يعني الغزال جعلوا فيها اظن ماعز او شاه وال يعني مش فاكر الأقضية بالظبط ولكن معظم الأقضية من عند أصحاب الحمار الوحشي جعلوا فيه بقرة وشاء يعني كل حاجة جعلوا ما يقابلها من النعم يحكم به ذو عدل منكم. تأذينا إيه؟ أنت برضه كنت تأذينا. لا أنا قصدي يعني لو في حاجة من دول مثلا لسه في شوط جاي في شوط جاي اهدى بس. ماشي؟ ها؟ لا لو الحاجات دي أصلا موجودة هناك في الحرم يعني موجود قريب هناك في الحرم او الاصنام موجودة في الحرم مش لازم تكون موجودة في الحرم بص الحرم حر منه اشياء وفي حاجات محرمة للحرم وفي حاجات محرمة للاحرام الراجل احرم من رابغ لسه ما دخلش مكة وهو ماشي في الطريق اصطاد حاجة ما نقولش انت لسه في الحل لا انما في الحرم دي حاجة ثانية الحرم حتى وانت محرم وانت مش محرم ولا حاجة الحاجات اللي جوه الحرم يحرم من هذه الحيط خدش ناحيه لا حمام الحرم ولا حتى جراد الحرم ودي ناحيه اي حاجه ابعد عن اي حاجه خد بالك يبقى الحرم لا حرمه دي مساله ثانيه والاحرام نفسه لحرمه الاحرام الجراد بالذات لانه مأكول ماشي. انما الدبانه والناموسه والحاجات دي لا، انما الحاجات المأكوله محدش يدوقش اصبر عليه يعني كم دقيقه ماشي عليه جزاؤه خلاص. انما خلط في حاجه او كده مضر اصلا ايه بعد عن اي حاجه داس عليها مش داس على حمام ما شفتش جراد او حاجه في الارض لكن مش شايفه اصلا. لا لا ماليش دعوه عليك كل ده اتلاف ايه بقى حرام عن اي حاجه. شوف الجراد محرم من هنا واخد اي سكه ثانيه اقعد بص كده على الارض. ابعد ابعد ابعد عن الحاجات الحرام حرمه الحرام حاجه كبيره مش صغيره. ما تقعدش تهزر مع حنانه بقى وبتاع وخبط تصير زي ميتها تبقى مصيبه ايه؟ بص الجزاء دي كل فيها أقضية عن الصحابة كثيرة ورد فيها حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل حاجة يموتها واخد بالك فيها حكم يرجع نرجع بقى ايه في انا مش متذكرهم كلهم بالظبط يعني الغزالة فيها حاجة الحمار الوحش فيها حاجة المها فيها حاجة الجراد الجراد الجراد ما فيهوش جراد فيه صدقة عشان ما فيش حاجة زيه عنده قبله مش أي شيخ كل حاجة من الحاجات دي موجودة يعني منصوص عليها يعني مش أي واحد يعني اقرب حيوان في الحجم الا في الحمامه. امامه الحرم دي الصحابه اجمعوا على ان فيها شيء. المقصود ايه مش عارف ايه مش عارف مش عارف اول كل حاجه فيها اخذ ايه؟ ما اعرفش ليه بس يعني هو ده اللي ورد عن الصحابه فيه. طيب يبقى على جزائه. طيب ولا يحرم حيوان انسي. الحيوان الانسي لسه ده مين ده اللي بيأذن؟ ماشي الحيوان الإنسي ده ما يحرمش ده مش صيد ده هو مستأنس. ماشي ولا صيد البحر. صيد البحر برضه إيه؟ ما فيهوش حاجة. ولا قتل محرم الأكل. الحاجة اللي محرمة الأكل دي حتى إذا قتلتها فلا شيء فيها. يعني كلب أسد. لا مش شرط الخنزير مفيش يعني ماشي خنزير ماشي أنا فاهم بس يعني. ماشي الذئب. الثعلب عند غير بعض اهل العلم وال ايه؟ و ايه؟ على حسب يعني انت واخد بأنهي قبل يعني لو انت واخد ان هو مش مأكول خلاص لو انه مأكول عليك كده مش هتقعد تدور دور لما قلت ده مين بيقول ان ده مأكول مش هنلعب يعني ماشي؟ طيب يبقى ايه محرم الاكل؟ يبقى ايه؟ زي الكلب والحاجات دي ما فيهاش حاجه. طب ولا الصائل؟ الصائد دي قاعدة مش في الصيد بس قاعدة كل حاجة يعني كل من تعدى فيجب إزالة هذا التعدي. صيد زي ايه؟ دخل بقى عليكم جه مثلا غزالة ولا بتاع حاجة دخل غرومة عايزة تموتك ولا أي حاجة فرحت خبطها موقعة موتها هذه صالت هذه صالت فعندما صالت زالت حرمتها يعني عندما تعدت زالت الحرمة من عليها يعني هو موت أو وقعها بالظبط كده هتلاقي إيه اللي وحل يعني بقت ميتة خلاص وهيقوم وقعها تستني ما تضحك الصالت مش هيتعامل معاها كده ماشي ذكية جدا. طب ده الصائد ده بيقولوا في الصيد وأيضا في غير الصيد كل ما تعدى فيجب ازالته بغير فدية يعني انت راجل كده قاعد بيك ولا عينيك ولا عليك وحتى ايه شعر دخل في رمشك ودخل جوه عينيك مش عارف تشوف منها شعر طلعت كده بدات بالعكس دخل جوه عينيك كده مش عارف تشوف من الشعره دي وهتبوظها في عينيك تقطعها ولا شيء عليك واضح يبقى كل اللي يتعدى اي حاجه تتعدى يجوز إزالة هذا التعدي وبغير فدية ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية. طيب عقد النكاح جمهور أهل العلم يقول بأنه لا يجوز عقد النكاح للمحرم ولا يصح هذا العقد عقد باطل. الأحناف قالوا بجواز هذا العقد ولكن الراجح قال الجمهور ان هذا العقد عقد باطل لا يعتد به. يقول ولا فدية يعني انعقد فلا فدية في هذا العقد لانه عقد باطل اصلا. يعني ايه احنا مش عاجبينك يعني ايه الاسئله دي؟ بقوله راجح. ولو كان هيقول لك بقوله التاني تخليف لا طبعا في خلاف ماشي. احنا في قول هذا هو قول ابن عباس يا الله بطلي بالأدب بتاعتك ماشي. الموضوع قول الجمهور ولكن نغاص ولا يصح ولا يجوز يعني فاهم الفرق بين المطلق والفرق ايه الفرق؟ مثلا ده عند مين؟ عند مين يعني عند مين الفاسد؟ الجموع عندهم الفاسد الفاسد والباطل شيئا واحدا. يلا اكتب بقى بس تنصح علينا ماشي. طيب زعلش يا هذا ماشي. وتصح الراجعه راجع ورجل طلق زوجته ثم أراد في عدتها أن يرجعها إليه مرة أخرى فهذه تسمى الرجعة. فتصح الرجعة ولا فدية فيها ولا شيء. الفرق بين الرجعة وبين العقد، العقد والتزام بعقد جديد في الإحرام وده لا يجوز. إنما الرجعة هو إيه؟ العقد أصلا ما زال باقي بعد آثاره، هو أن يجوز أن يرجعها في هذا الوقت. ده مش عقد جديد ولا حاجة، هو عقد النكاح الأول لسه موجود زي ما هو، ويعد بعد الطلاق هناك إيه بعض حقوق الزوجية موجودة في فترة العدة، ومنها يجوز أن يرجعها. والرجوع ده بالعقد الأول، مش عقد جواز جديد ولا حاجة، ولكن بالعقد الأول بتاعه هو رجعها، فده غير عقد النكاح الجديد. فيجوز الرجعة ولا يجوز عقد النكاح. لو العدة خلصت خلاص بقى الموضوع منتهي كده، لازم عقد جديد مسألة ثانية، يبقى هي لا تصح برضه. طيب وان جاء مع قبل التحلل الاول ماشي ممكن ايه يعني ما يبديش معلوش دم ولا حاجه، مفيش دم ولا طعم ولا اي حاجه في العقد، عقد باطل خالص. وان جاء مع المحرم قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. طيب التحلل الأول، طبعا احنا دخلنا شوية في صفة الحج بس نقول بسرعة. الإنسان بعد ما يروح عرفة ويخرج على مزدلفة، فاهمين حاجة الأولى؟ طيب الحج عرفة عارفينها دي؟ يا سلام اصبح الحج كله وانا قاعد. اول حاجه في الحج اول ركن اركان الحج او الثاني بقى لو اعتبرنا الاحرام الركن الاول هيكون وقوف عرفه. الانسان يمكث في عرفه حتى تغرب عليه المغرب، ويمكث بعد المغرب شيئا قليلا ان شاء كثيرا حتى يجمع بين الليل والنهار في عرفه، ثم يخرج إلى مزدلفة مكان بعد عرفة يمكث فيه حتى الصباح أو حتى منتصف الليل ماشي. حد مش حاجة الأولى ماشي. ثم بعد ذلك يذهب إلى منى يرمي رمية العقبة الأولى ماشي. في منى بيرمي أول حاجة رمية العقبة الأولى سبع حصيات ماشي. طيب التحلل الأول اللي بيتكلم عليه ده هو اثنين من ثلاثة، في ثلاث حاجات لما يعملها يحل للمحرم إحرامه يتفك بقى خالص ويكمل إيه يومه بقى، يكمل بقى المناسك وهو إيه ليس محرما يعني ماشي. هما اثنين من ثلاثة، أول حاجة الرمي ده الرمية الأولى بتاعت إيه العقبة دي، تاني حاجة الحلق إنه يحلق شعره، تالت حاجة الطواف بغير ترتيب بينهما. العمل دي الأول أو دي الأول أو دي الأول مش مشكلة، ولكن في تحللين. التحلل الأول إن يعمل اثنين من الثلاثة دول، التحلل الثاني إن يعمل الثلاثة. واضح؟ حد شايف إيه يقول؟ لا سؤال لحد مش فاهم. أسمع سؤالك، هو سؤالك مش فاهم؟ أنا قلنا الثلاثة دول ترتيبهم غير معتبر في الحج، غير معتبر. هتقول لي في الحج إن احنا بنطوف وبعدين بنحلق، أقول لك لا في العمرة ولا إيه؟ أقول لك لا في الحج ينفع تحلق وبعدين تطوف. واضح؟ حد مش فاهم؟ مش فاهم؟ أي اثنين من الثلاثة ولا لازم أي اثنين من الثلاثة بغير ترتيب من أتى بهما تحلل التحلل الأول. حد مش فاهم غير ما حد يكسر. حد مش فاهم كان في التحلل الأول بس دلوقتي ماشي؟ طيب فين التحلل الأول والتحلل الثاني؟ التحلل الأول عندما يفعل اثنين من الثلاثة اللي احنا ذكرناهم يعني يحل له كل شيء إلا النساء. يحل له أن يلبس المقيت ويتطيب وكل المحظورات وقص الشعر وقص الأضلاع وكله حاجة عايزها ماشي، كل حاجة جائزة إلا النساء. عندما يفعل الثلاثة يحل له كل شيء حتى النساء. ثلاثة رمي جمة العقبة الأولى والحلق والطواف. واضح كده؟ بعد يعني تدو تحلل التحلل الثاني خلاص يحل كل شيء حتى النساء ماشي. طيب بيقول لو ما تحلل اول عمل النساء بس وقف هنا بقى ماشي نجيبها بقى. طب ان جامع المحرم قبل التحلل الاول يعني قبل ما يعمل الاثنين من الثلاثه ذهب بس او حلق بس او طاف بس او ما عملش اي حاجه من الثلاثه يعني قبل التحلل الاول ماشي جامع الرجل ماشي ايه اللي يحصل؟ مصيبه سودة. مصيبه سودة يتعمل ايه؟ في اربع حاجات. اول حاجه فسد النسك، الحج كده ايه اصبح حجا فاسدا، دي اول ايه عقوبه. ثاني عقوبه يمضيان فيه، مش خلاص بقى فسد مروح، لا فسد وتكمل المناسك كلها للاخر، يجب عليك تكمل المناسك. دي ثاني حاجة. ثالث حاجة ويمضيانه ثاني عام، يجب عليه قضاء هذا الحج العام القادم. ماشي. الحاجة الرابعة مش مكتوبة هنا، وعليه بدنة، مش مثلا مش خروف، لا بدنة، يدفع بدنة. حج لوحده بعد كده. كده برضه يعني الناس فاهمه بيعملوا 10 في الاوضه النساء و10 في الاوضه الرجاله عشان ايه؟ ماعيش في مجال. ايه؟ بدل اللي هي ايه؟ ماشي؟ ماشي؟ كل واحد فيهم عرف قصه دي. بس طبعا دي مسألة تانية، مسألة الوقت المبارك يوم عرفة يقول لك يا سلام. عمر عمل كده ايه؟ عمل قبل ما يحل عمره هتبقى برضه هيبقى عليها اظن نفس الجزاءات، بس يعني هيبقى عليه قضاء عمر مش قضاء حج بقى، بيقول له انت عملت باص لعمر دي حج. سلام تبقى جميلة قوي، مش هعمل عليه لا انا هعمل. ماشي. طيب اي اربع حاجات دي جميلة جدا. ما هاش ما تبص حج تطوع عمر تطوع النسك ما فيهوش تهريج، دخلت في النسك لازم اخلص يقضيها طبعا. اصل بص يعني هو دخل في الحج على ان هو سنه ماشي هيقضي فرض واجب، هذا قضاء واجب بصراحه. لا يعني هو يجب عليه من قبل يعني عامل اللي بعد ما قدرش اقرب عام يقدر يطلع فيه يجب عليه حجة القضاء اصلا. طيب وتحرم المباشرة، مباشرة النساء تحرم، فإن فعل فإن باشر عليهم بغير جماع فأنزل ماشي لم ينسب حجه، يبقى الحج ما يفسدش إلا بجماع، ولكن المباشرة ماشي لا تفسد الجماع، ولكن إن أنزل لم يفسد الحج ولكن عليه بدنه. بعدين ماشي الكلام ده بعد التحلل الأول. إيه؟ الكلام ده بعد التحلل الأول. بعد التحلل الأول؟ طب ما ده اللي بقوله ده بعد، لا بعد ماشي. طيب فإن جامع بعد التحلل الأول فعليه بدنا ولا يفسد حجه. هو مش موجود دي مش موجودة هنا. تحرم مباشرة مش عليها. مش بدنا قصدي شاه. إيه؟ تحرم مباشرة ولا شيء حاجة. كمل بس كمل نقول بس دي الأول. بقول إن هو لو بعد التحلل الأول أيوة عليه شاه يذبح شاه ولا يفسد الحج. هو ديان هي ديان. بص بيقول ايه؟ فسد نسكهما ويقضيان فيه ويقضيانه يعني كل يعني ايه بس في الحيطه وعليه بدل اظن عليه بدل اظن هي تخش مع مش يعني ايه اظن هي تخش مع في البدل ماشي عليه بدل وهي عارفه بدل هي يعني دي اظن لا اظن هي تخش معاه ولكن النسك والحاجات التانية كلها كل واحد هيحج لها يعني ماشي طيب اللي هو بقى اللي هو جامع بعد التحلل الاول فهذا عليه ذبح شاة وبعدين يطلع ايه بقى يطلع التنعيم بقى تاني يحرم هو افسد الاحرام وليس من مش يحل غير بعد الثلاثه فيحرم من التنعيم ويدخل مره اخرى الى الحرم ويقصد هو ايه ويكمل النسك الحاجه الثالثه يعملها ويكمل شاة بعد التحلل الاول شاة بعد التحلل الاول شاة اللي بدل بعد التحلل الاول واحد واحد هو بس اللي هما الاثنين عليهم شاه والله هو ذاكر عليه شاه انا مش عارف ان هي عليها ولا بس ما اظنش ان هي عليها بس في حد اتاكد من المساله نفس الكلام لا هما الاثنين الظاهر في البدنه بس برضه كنا محتاج اتاكد منها هو باشر فانزل بعد التحلل الاول ايه ده ماشي خلاص انا سالها مساله عشان انا ما اعرفش انا بنتكلم عن التحلل الاول دلوقتي احنا بنتكلم على من جامع مباشره اهلي ما لسه هتيجي انا رجعت جامع المحرم قبل التحلل الاول الى الاربع اشياء اللي قلناهم اللي هم ايه يقصد عليه ايه المضي فيه ويقضيانه من قابل وعليه بدل خلصنا طب نجمع بعد التحلل الاول عليه ماشي طيب ماشي يبقى عليه شاه خلاص طيب بيقول ايه ياخذ من التنعيم طيب ماشي مساله نسيت افصل فيها ياخذ من التنعيم ويحرم ثم يدخل الحرم الاخرى هذا ان كان لم يفعل الطواف يعني لو كان عمل الحلق ورمى نقص الطواف فيحرم له من الحل من الايه من الحل التاني طب ان فعل الطواف يخرج ولا لا في خلاف في خلاف في المساله اتقال برضه يخرج لو جامع بعد التحلل الاول قلنا لا يفسد الحج صح بس عليه شان طيب عايز يكمل النسك يعمل ايه لو كان الاثنين اللي عملهم الرمي وال والحلق لسه الطواف عشان يطوف يخرج الحل يحرم مره اخرى ثم يذهب للطواف واضحه؟ طيب لو كان هو فعل الطواف وناقص الرمي بس او ناقص الحلق بس يخرج الحل ويحرم يخش تاني ولا لا؟ مساله فيها خلاف واضح كده؟ طيب لو خرج هيحرم ليه؟ اكمال النسك هو اقصد اقصد ما اقصد احرام هو كده اقصد الاحرام ماشي؟ طيب عليه ولا عليه جزء ايه؟ شاه ولا بدنة؟ بدنة عليه بدنة هي عليه شاه ان جامع بعد التحلل الاول عليه شاه ان جامع بعد التحلل الاول خلصنا من الجماع؟ مباشرة ماشي؟ طيب ان باشر مسألتين ان باشر فانزل او باشر فلم ينزل ماشي؟ ان باشر فانزل فعليه بدنة يقول اهو فإن فعل فأنزل لم وتحرم مباشرة فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنة واضح يبقى إيه عليه بدنة إن باشر فأنزل طب إن باشر فلم ينزل عليه شاه واضح التقسيمة كده يبقى عندك إيه كان ده التحلل الأول قبل التحلل الأول اللي بقوله ده كله قبل التحلل الاول ماشي خلاص يبقى عندك يا جماعه مسالتين قبل التحلل الاول على الاربع حاجات بعد التحلل الاول على شاه ماشي بجمعهم من الاول تاني اهو يبقى الجماعه قبل التحلل الاول على الاربع حاجات بعد التحلل الاول على شاه واضح طيب مباشره انزل كان ده التحلل الاول عليه بدا ماشي باشر فلن ينزل عليه شاه طيب مش عارف ده رايك بقى هنتابع عليه مباشرة بعد التحلل الأول مش قبل ممكن ايه؟ يعني في المبنى في الأول ذكر التحلل الأول ما ذكرش أصلا حاجة عن التحلل الأول لا قول إن جامع المحرم قبل التأنين التفاصيل هذه مش موجودة أصلا لا أنا قصدي إن هنا في المباشرة ما ذكرش كلمة التحلل الأول فممكن يكون ما فيش فرق لا لا ما احتمال يبقى في فرق بس انا مش عارف ما رجعتش المساله يعني ماشي طيب واحرام المراه كالرجل يقول لك انه يحرم من حل طواف الفرد دي قلناها خلاص يحرم من الحل عشان هو الفرد ماشي يعني يخرج مره يروح التنعيم زعش يعني يروح التنعيم يحرم يخرج بره الحرم لأقرب الحل أو لأي مكان في الحل زي نزلة التنعيم يحرم يخش تاني عشان يطوف طواف الفرد ماشي طب وإحرام المرأة كالرجل يبقى إحرام المرأة أحكام إحرام الرجل إلا في اللباس فيما تلبسه المرأة فإنها تختلف عن الرجل فيجوز لها لبس المخيط ولكن تجتنب إيه ثلاث حاجات قالوا تجتنب البرقع البرقع اللي هو النقاب اللي احنا عارفينه اللي هو ايه في عينين بينها ماشي تجتنب لبس ايه اللي هو النقاب ايه انا قلت النقاب ما قلتش التغطية لسه بقول تجتنب لبس الايه نقاب النقاب ده اللي هو واضح النقاب مش عارف النقاب ماشي لسه ما جبتش كام مكان بقى تقصوني ليه ماشي والقفازين برضو كمل كلامي ما قلتش تكشف ايديها انا بقول ما تلبس القفازين خلاص وتغطية وجهها تغطيش وجهها ما كملتش كلامي برضه ماشي تغطية وجهها باي حاجة يعني ما تغطيش وجهها باي حاجة فان كان هناك رجال يا بني ادمين يا رجال انتم ماشي يجوز لها تغطية وجهها بغير النقاب ماشي طيب مش يجوز يجب تغطية وجهها بغير النقاب اه طبعا يجب ما تفتن الناس الحرم نعمل مصايب ماشي بيلبسوا بقى ايه الستات بيعملوا ايه بيشة بيقول لك اهو يجيبوا حاجة ولابسين لبسهم كامل في زي بيشة كده بتبقى مربوطة بالخمار بتنزلها من فوق دي غير النقاب خالص تغطي بيها وجهها ماشي النقاب معمول على قد الوجه ده مش معمول ده ما ايه نازل كده من فوق وليه يجب عليها تغطية وجهها عند محادثة الرجال السيدة عائشة قالت هكذا كنا عندهم في الحرم فإذا حاذينا الركبان غطينا وجوهنا مش كده وكده السيدة عائشة تغطي وجهها عند وجود الرجال لو فرضنا ان هي حطوه لا مش مفهوم ولا حاجة هي على بعضها كده بتشوف تشاش انا بهزرش بكلم ايه ايه؟ طبعا تقريبا انتشرش يعني تم مناسك ازاي ما ينفعش ان هي تروح من غير محرم صح؟ الراجل اللي احنا مطلعينه معاها ده هو مش راجل يسحبها ورا ايه؟ بوكي بدرير يبقى عايزين محرم الاثنين ماشي يبقى ايه؟ يجب عليها تغطية وجهها وبالنسبة لليدين أمرها سهل تدخل يديها هو إسدالها أمر القفازين سهل ماشي نكون متو يعني تتصرف يعني ماشي وفي الوجه زي ما قلنا ولكن إن فرضنا إنها كانت تطوف بالحرم وليس فيه رجال ده كان بيحصل زمان ماشي بس ساعتها إيه تكشف فرجها تماما ولكن إذا جاء رجال غطت فرجها بغير النقاب ماشي النقاب نفسه محرم اللي هو البرقع ده نفسه وارد فيه نص في التحليل ماشي فاحنا لازم نغطي ليه عشان الفتنه وعشان وجود تغطيه الوجه خصوصا في وجود الرجال ماشي فهنغطي بشيء غير محرم التغطيه بص اقول لك حاجه انت يحرم عليك انك تلبس الجلابية صح ولا لا لو جبت الجلابية حطيتها على كتفك في الاحرام يجوز ولا لا يجوز بلا خلاف انت فاهم عايز اقول ايه ما برضو ماشي. ايه المشكله؟ لا ليه هتجيب جلابيتين؟ نسيت الجلابيه تحطها على كتفك، جلابيه غطت جسمك وخلاص. انت فاهم قصدي؟ هي دي عندنا حاجتين، التغطيه حاجه ولبس الايه البرقع دي حاجه ثانيه، هم امرين مش امر واحد. فلبس البرقع ده ممنوع خلصنا، والتغطيه نفسها ممنوعه الا اذا كان هناك رجال، يبقى ساعتها ما بقتش التغطية ممنوعة، بس لسه الرقعة ممنوعة. في خلافة غير سائر عندي. ايه؟ الرقعة اه المرأة المحرمة تلبس النقاب خالص. مش محرمة ايه؟ بتكلم على المحرم دلوقتي. بقول لك ايه؟ خلاص؟ مفيش عمرة حج وفشل. ايه؟ اي ما بقول ان حدث هذا يبقى ما نغطيش وشها. كان بيحصل زمان طبعا، هو كنا نطوف بالبيت ما كانش في حد خالص، لما تيجي للبيت اول ما الناس تيجي تدي غطوا وجههم، على كده ان هم كان ايه؟ مش في حد، كانش في غير النساء يعني. كان بيحصل زمان. مش حته تبسط؟ يبقى احنا نتحدى. ايه؟ يبقى احنا تحلي طبعا عشان تتحلى المراه جزء ذهب تتحلى الذهب والفضه زي ما عايزه، ده مالوش علاقه بالاحرام. اسالك بنفسها عشان لما اذكرها ونسيتها. ما قلنا ان المراه اذا حاضت كتمت التمتع ممكن تجعلها ايه؟ قران. ماشي؟ مساله مهمه نسينا نقولها او نسيت اقولها، ان هي يجوز للمرء اذا نوى نسكا أن يغير هذا النسك إلى نسك آخر قبل الطواف. واحد راح الحج نوى الإفراد، واحد قاعد يتكلم على أهل السنة التمتع ما شاء الله أقنعه بالتمتع، خلاص يا غرم الإفراد تمتع بس قبل ما يطوف، لو شرع في الطواف لازمه النسك الذي نواه. أي طواف ده؟ الطواف اللي هو ما يروح طواف العمرة أو القدوم، أي طواف يعني لو ما يخش مكة مش بيطوف. القائد اسمه ده في حاجة اسمها طواف القدوم ده للمفرد القارن، في حاجة اسمها طواف الإفاضة، وفي حاجة قصدي طواف العمرة للمتمتع. قبل ما يشرع في الطواف يجوز له أن يغير أي طواف، أول طواف ماشي، الطواف اللي هو هيعمله الأول ما يخش مكة ماشي، قبل أن يبدأ في النسك. لو قبل الطواف غير النسك يجوز، وده حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. الصحابة كانوا ناويين إن هم يخرجوا بإيه؟ بالحج. شوف برضه كمان عاوز يضحك لي كده، اضحك عليا مجرم ماشي. او كانوا ناويين الحج، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسقوا الحج ويجعلوها عمره ويتمتعوا الى الحج. الصحابه اول ما خرجوا كانوا ناويين الحج، امرهم ان يفسقوا هذه النيه ويجعلوها عمره ثم يتمتعوا فينوي الحج في يوم التوبة. ها قول. اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما حج الحجه دي كان مقرن وقال لو استدبرت من امري ما استدبرت كنت ماشي. طب هو ما فسخش من ايه؟ اقول لك ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، فقالوا يستحب لمن ساق الهدي ان يتم نسكه مقرنا. يعني جاي الهدي قال ايه؟ جاي مجيب جاي الهدي من مدينه راح فيها. قال لو استقبلت المصلاة ما سقت الهدي ماشي، ما جعلتها عمره. هو عارف اصلا فعل، هو فعل امهات المؤمنين دي فعل بس من غير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في وجوب. بس هي بتتكلم عن مسألة التغطية، مسألة التغطية مش أفعال الصحابيات وأمهات المؤمنين بس، مسألة مختلفة تماما، مسألة فيها قواعد، أمر بغض البصر وغيرها، وغير ان هذا هو كان فعلهم، واخد بالك اللي هم كانوا عايشين ليه؟ ليه ادله كتيره مش فقط الايه فعل امهات المؤمنين، كان هذا هو احد الادله ولكن ليس الدليل الوحيد، واخد بالك؟ يعني مثلا وجود، وده بيحصل فعلا يعني حاجه تقرف يعني، يجوا مثلا في في الحج واخد بالك تلاقي النساء كتير عن وجوههم يفتنوا الرجال، دول رايحين يعملوا ايه الرجال؟ رايحين يتعبدوا ورايحين يتفرجوا على الحريم، والتانيين كانوا كشفين بقى. طبعا لو ايه؟ ماشي هو بغض البصر وهي مقبوره بان هي تخليه يغض بصره. ازاي؟ ما تكشفشوش؟ ها؟ حتى لو هي اصلا حتى وهي اصلا لا يعني هي مش منتقبه اصلا نعملوها بتغطيه وجهها في جميع الاحوال. ولكن المراه منتقبه واخد بالك برضه في الحج برضه وتغطي وجهها بغير النقاب. النقاب لوحده ممنوع لوحده، ولكن تغطيه الوجه وجيزت لي لامر اخر خارج واخد بالك ماشي. يعني الادله بس مش فعل الصحيحيه. طيب اللي ما امتحنش امتحن يلا ما يتحانش يرجع ورا هناك عشان نوقفه واحد يجري ورجليه فوق. بقى محرم على النساء استخدام مخيط من الجزء ايه؟ عشان المخيط الجزء الا عشان بس صار حرام ولا بس غير